مرحبا بكم، معكم أحمد العامري، نجيكم كل نهار تربعة ببرنامجكم مشاغل نفزاوة، برنامج شامل يهتم بكل المواضيع الآنية في قبلي على موجات إذاعة نفزاوة. مشاغل نفزاوة، مشاغل نفزاوة. بس نهار وتسعة دقائق على الإذاعة الأولى في ولاية قبلي، مرحبا بكم، مرحبا اللي اختار باش يتابعنا على موجة 100.9 FM وإلا على السيت راديو نفزاوة .net في قبلي وخارج قبلي. أحمد العامري في الميكرو من تو حتى للماضي ساعة ونص، معايا برهان في الجانب التقني بطبيعة في أهم الملفات اللي ديما نطرحوها في برنامجكم كالعادة البرنامج الأسبوعي برنامج مشاغل نفزاوة. اليوم باش نطرحوا موضوع الفترة الأخيرة ممكن سبب نوعا ما معناتها تململ في صفوف عدد من المواطنين في ولاية قبلي، وخاصة الناس المهتمة بالشأن هذا هي شركة البيئة والغراسات على غرار عدد من الولايات الأخرى. كي نقارنوا ولاية قبلي بمثال ولاية قفصة تقريبا نفس الشيء، معناتها بعد الوقفات الاحتجاجية اللي كانوا نفذوها الأعوان متاع الشركة هذه، كيف زاد إذا كان نقارنوا بالشركة في ولاية قبلي بشركة تطاوين، إلا أنه الأمر يختلف باعتباره أنه الشركة في تطاوين قاعدة تخدم معناتها والأمور العال، لكن الولاية ممكن اللي نعتبروها من الولايات الوحيدة اللي موجودة فيها عديد من التعطيلات هي ولاية قبلي. اليوم باش نتحدثوا على التعطيلات الجهوية اللي سمعنا بهم الفترة الأخيرة، وهذا كان تصريح مع النائبة في مجلس النواب الشعب سيدة محبوبة ذيفال، كانت تحدثت في تصريح إذاعي أنه فما تعطيلات جهوية بالأساس. طبعا بعد نطرق للموضوع هذا بأكثر تفاصيل، كيف زاد اليوم الشركة هذه بعد سنة كاملة تقريبا من يعني انبعاث كما يقولوا فيها الانتدابات وإلا النية في الانطلاق، خاصة كي نحكوا على النواة الأولى وهي 10 قسط انتداب 10 أعوان وإطارات نواة الإدارة، تقريبا صار عندها عام كامل. اليوم البقية اللي هم تقريبا 590 وإلا أكثر، اليوم مازال النتائج ما خرجتش، كيفاش النتائج باش تخرج، علاش فما تعطيلات، هذه التفاصيل اللي حبينا نطرحوها في برنامجنا بحكم بعد ما اتصلوا بينا عديد من المواطنين اللي كانوا اكدوا انه راهم قاعدين يستنوا في جديد الشركة وجديد الانتدابات. ضيوفنا في برنامجنا كالعادة باش يكونوا حاضرين معنا عديد الضيوف سواء كان عبر الهاتف ولا في الاستوديو، باش يحضر معايا في الاستوديو ميداني بن احمد، هو عن الاتحاد الجهوي للمعطلين عن العمل بقبلي، وكيف زاد هو موجود حتى عضو في اللجنة اللي تم بعدها منذ سنة لمتابعة الشركة هذه ولمتابعة الإجراءات الأولى فيما يخص الشركة هذه. باش يحضر معايا محمد مبارك، هو الرئيس المدير العام لشركة البيئة، إن شاء الله إذا كان نجم يكون حاضر معنا في الاستوديو، بطبيعة نعرفه اللي منذ لحظات كان انطلق اجتماع في الغرض، إن شاء الله إذا كان فما إمكانية يكون حاضر معنا في الاستوديو، سينو ناخذوه عبر الهاتف. إبراهيم الحرابي عن المجتمع المدني، وهو كان دعا لوقفة احتجاجية يوم الخميس الجاري اللي هو غدوة للمطالبة بالإسراع في الإعلان على نتائج شركة البيئة. عثمان المحمودي المدير الجهوي للشغل ورئيس لجنة متابعة المناظرة ومتابعة المناظرات في الشركة والفرز، كيف زاد كنا اتصلنا بكل من السيد النائب محمد علي البدوي والسيد فاضل بن عمران اللي هم نواب في مجلس نواب الشعب ونائب محبوبة ذي فضل، معناتها ما تمكناش انه يكونوا حاضرين معنا، تمكنا باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف نائب في مجلس نواب الشعب ابراهيم بن سعيد. دونك هذايا اليوم ان شاء الله ضيوفنا باش يكونوا حاضرين معنا. في البدايه نبدا نرحب بالميداني بن احمد. ميداني مرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل مستمعي اذاعه نزاو. شكرا ميداني. اليوم وتقريبا اكثر من سنه على الانبعاث الاول للشركه هذه، ما زلنا ما نقولوش انبعاث كامل، هو وخلينا ما نقولوش معناتها تفعيل، هو فما انبعاث نوعا ما منذ تقريبا صدور نتائج قسط انتداب 10 أعوان وإطارات نواة الإدارة من سبتمبر تقريبا كان النتائج هذه. من وقتها لليوم ما سمعنا حتى شيء إلا بلاغ من سيد المدير العام اللي كان أكد فيه أنه اجتياز مناظرة انتداب 590 عون لفائدة الشركة وتبعا للطلب الملح لعدد من مكونات المجتمع المدني وبناء على ما تم إقراره من قبل لجنة متابعة ومراقبة المناظرة في جلستها اللي كانت انعقدت في تاريخ 12 أبريل 2018 تقرر الاكتفاء بإجراء المناظرة بالملفات دون الاختبارات النفسية التقنية بالنسبة للقسط من الانتدابات هذه. دونك وسوف يتم الاعتماد فقط على المقاييس المعلنة من بلاغ المناظرة. هذا كان في 26/4/2018. بعد في سبتمبر كنا حكينا قلنا انه فما الانتداب نتاع العشرة الاعوان نظام. من وقت اليوم فما حتى شيء جديد في الشركة. والناس والناس والناس تتسأل اش فما النتائج وين باهي بعد النتائج شنية الخطة متاع العمل باهي. خلينا نوضحه للسادة المستمعين واللي يقدموا مطالب في الشركة هذه لزملائي وزميلاتي المعطلين على العمل من أصحاب الشهادة العليا أو من اختصاصات أخرى سواء بطالة عادية. كاتحاد معطلين على العمل منذ سنة 2012 إلى سنة 2018 قاعدين نساندوا أي تحركات اجتماعية تحركات اجتماعية سلمية مطالبة بالتشغيل والتنمية كمنظمة كمكتب جهوي رانا معها على طول الخط. طالما أن هناك تحرك سلمي مطالبة بالتشغيل والتنمية رانا معها. المقترحات كانت عديدة. من سنة 2012 طلبنا احنا ببعث شركة البيئة هذه. وقت جات شركة البيئة هذه جات بقرار نقولها بقرار سياسي فترة تقريبا حكومة تحبيب الصيد 500 عون ب 400,000 دينار. وهذه من سبيل المستحيل أن شركة باش تخدم 500 مقابل مبلغ مالي 400,000 دينار. حكينا مع الولايات السابقين فايدة للجميع أكثر ما يمكن. مشكور المنظمة اتحاد الشغل مع المفاوضات متاعها مع الحكومة من 500 وصلت ال 1500. جاءت فترة الاعتصامات زاد ضغط المعتصمين وزاد ضغط المكونات المجتمع المدني في لما يوم 26 أود تقرر أن 500 مليون دينار 5 مليارات مع 2000 باش يوقع انتدابهم في الشركة بقرار من ولي الجهة تشكيل لجنة. اللجنة هذه هي اللي باش تعمل المقاييس وباش يوقع الانتداب. ترأسها الاتحاد العام التونسي للشغل. اللجنة هذه باش تختار النواة الأولى للإدارة. حضرنا فيها كلجنة تقريبا تقدمت فيها 1300 مطلب. بقينا فترة درسنا الملفات. عملت اللجنة هذه هي المهمة متاعها هي وضع شروط الانتداب. وضع شروط عملنا المقاييس اللي هي صارت نهار 20 ديسمبر 2017 تقريبا. عملنا المقاييس تقريبا في ما نتذكرش بالضبط التاريخ 20 ديسمبر. عملنا المقاييس قدم البلاغ خرج البلاغ قدمت المطالب. سهرنا هني كلجنة لجنة تضم مكتب التشغيل الشؤون الاجتماعية اتحاد الشغل اتحاد المعطلين على العمل ممثل عن الولاية. كانت الظروف ما نقولوش ظروف باهية 100% لكن بقدر المستطاع أن قدمنا على الأقل خطوة أولى جيدة في كان في الشفافية التامة وخرجنا النواة الأولى للإدارة. ثم دام خرجت النواة الأولى للإدارة قلنا لازمنا نكملوا القسط كامل اللي هو 600-590 باش نكمل القسط. عملنا مراسلة كلجنة جهوية إلى اندراء للسيد الوالي إلى اندراء أن اللجنة هذه سيئة العمل متاعها يتوقف عند العاشرة النواة الأولى للإدارة أو باش تكمل المشوار متاعها بقرار. تحكي على اللجنة انت. نحكي لك على اللجنة ما باش نحكي لك السير باش تفهم العباد ايش قاعد يصير. جي قرار متاع السيد الوالي ان متابعة ومراقبة بيه كمنظمة والله منا مقترح قلنا تتقدم المطالب لإدارة الشركة ناخذ عندنا ما شاء الله من المعطلين العمل من الانفورماتيك عندنا مختصات انفورماتيك يدرس الملفات اللجنة موجودة الأولاد يدرسوا مقابل مبلغ مالي لكن ارتأوا أن قالت تقدم المكتب دراسات تكون ممكن عندها أكثر تجهيزات وأكثر خبرة وأكثر تجربة وإحنا كلجنة نراقبوا العمل نتاعها وبعد نصادقوا ممكن في إطار الشفافية ومراقبة متابعة ومغرب. كانت العملية بالطريقة هذه كل مرة كان نحكي لك خويا أحمد على الجلسات اللي عملتها اللجنة الجهوية لا تحصى ولا تعد. كل مره به ميداني. خلينا نوضحوا ساعه, انت اليوم ميداني جاي حاضر بحذانا تحكي باسم اللجنه ولا تحكي باسم المعطلين عن العمل؟ خاطر يفرق. كي تحكي باسم اللجنه راهو معروف معناتها بالنسبه للخدمه نتاعكم قاعدين تخدموا فيها وهنا قاعدين نتابعوا فيكم, انتم قاعدين بحذانا وبجنبنا المقر نتاع معناتها نتاع الشركه, دونك قاعدين نراقبوا في العمل سواء كان نتاعكم انتم ولا نتاع بقيه اللجنه. لكن اليوم الميداني بن حمد هو معناتها عن المعطلين عن العمل اللي معناتها موقفهم معناتها واضح كما اي منظمه اخرى تنادي بال بال بال بال معناتها بالحق للمعطلين للعمل. انتم اليوم الموقف نتاعكم من التعطيلات اللي قاعده صايره هذه شنو هو بالضبط؟ شوف راي التعطيلات ماني قلت لك اني من ما نجموش نخرجوا من احنا كثوب احنا كمنظمه كاتحاد المعطلين, وفي نفس الوقت جزء لا يتجزأ من اللجنة هذه الجهوية. معناها كل ما يصير الكل في بالها به المنظمة. نعطوا مقترحاتنا, نعطوا أراءنا, وفي الأخر اللي تراه اللجنة صالح هو اللي باش تمشي به. يعني ما نجمش نفرض أني كمنظمة رأي مثلا على لجنة جهوية تكون من 5 أو 6 منظمات وإدارات ونقولوا مثلا هذا لازم يصير هذا لازم يصير. ليه؟ في إطار ما اللي يخلي العملية تتسرع. بيه قمنا بالعمل اللي متاعنا, لكن العمل المنجول اللي باش نخدموه اللي هو المتابعه والمراقبه ليومنا هذا مازلنا ما وصلناش. وشنو السبب؟ هذا السبب عند مكتب الدراسات. اني يعني تمنيت ان تكون في اتصال حتى على البلاتو مع مكتب الدراسات. حتى سبق اذا حكيت كون في اتصال وجنازه هذا مكتب الدراسات, وطلبنا من البي دي جي نتاع الشركه سي محمد بن مبارك قلنا له جيبونا المكتب الدراسات وحكينا معه تقريبا لمده ساعتين ولا اكثر من ساعتين ان رانا مهمتنا ان المتابعه والمراقبه, لكن حنا لا تابعنا ولا راقبنا. ما باش تبدا تعرف الناس هذه كل شيء باش يحطوا ان ثم التعطيلات. اني يعني مش نستغرب في النائبه محبوبه كي قالت ثم تعطيلات جهويه لاندرا منين التعطيلات مش عارف توضحوها. ماذا بينا يعني بحكم قبل ما نصرح بالكلام واضح. ماذا بينا نسمع ايش قالت الاخت محبوبه؟ ماذا بينا الناس كل نسمعوا خاطر موجود التصريح نتاعنا ومبرمج في البرنامج. حسب اللي مستمع طبعا التصريح نتاع النائبة محبوبة ضيف الله هو انه فما تعطيلات جهوية معناتها على الصعيد الجهوي ماهوش على الصعيد الوطني, ماهوش من الحكومة, ماهوش من الوزارة والى الوزارات المعنية, هو على الصعيد الجهوي. خلينا نسمع التصريح وبعد نرجع تون على القوالي. حل حلة العديد من القضايا اللي تهم الجهة, طلبت جلسة مع السيد وزير المالية محاولة مني لإيجاد الحلول وللتسريع في بعض الملفات. الجلسة موضوعها العديد من الملفات, أهمها شركة البيئة والبسمة اللي الناس كل تستنى فيها, على الأقل الشركة هذه باش تدنا معناها تخدمنا نسبة باهية. هو بعد كونه باش تحل إن شاء الله في أقرب الأجال. هي فما بعض الإجراءات نورمالمون عملوها جهويا معناه الكل. الإجراءات اللي قام بها السيد الوالي هذيك قام بها, لكن فما إجراءات تخص المدير متاع الشركة, فما بلان داكسيون يلزم هي تحضر باش الفوق معناها تسيدنا الاعتمادات المخصصة لشركة البيئة والبسنة. إن شاء الله بإذن الله في أوائل العام هذي 2019 ناروا الانطلاقة نتاعها في أوائل 2019. واليوم معناتها 26 ديسمبر 2018 ما زالوا أقل حتى من 5 أيام يعني من طبعا السنة الإدارية الجديدة في 2019, لأنه في 5 أيام يعني باش تتحل المشكلة هذه باش في أوائل 2019 الأوائل نجم نقوله حتى جام في كامل أول 2019. واضح تقريب التصريح باهي واضح. نصور الكلام موجه لسي محمد بن مبارك طبعا, هذاك علاش هو نتمنى يكون حاضر معنا. دونك الإجابة هذه تكون سي محمد بن مبارك هو أولى أن يجاوبنا. نعرف لكن أنتم اليوم كمعطلين عن العمل وإلا كلجنة هل ساهمتوا معناتها في حالة الإشكاليات هذه؟ إذا كان عندكم علم بالتعطيلات هذه كيفاش باش تحلوها؟ خاطر راهو اليوم كما شفنا دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي ميداني وأنت معناتها متابع للوضع في ولاية قبلي بالأخص, أنه فما دعوات إلى بعد غدوة اللي هو الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قبلي. وسير بها لمقر الشركة كيفاش؟ وصولا إلى مقر الشركة على الأقل هذا اللي شفناه في التواصل الاجتماعي. شوف باش نقول ما تتحركش, من حق أي إنسان باش يتحرك. في إطار سلمي عادي ما قال لك نيشين وهم الناس. كل حد يتحمل مسؤولية الحركة متاع. أما نحكي لك نحكي على الواقع. الواقع أن مكتب الدراسات عنده الواحد. مازالت عند مكتب الدراسات. مازال ممكن توا وصلنا شوي شوية. نقول شوية أن باش نبدأ فيها بحول الله أنها الأربعة باش نبدأ المتابعة الرسمية كلجنة. الأربعة بحول الله باش نبدأ نتابعه والراقب. على الأقل لنصالنا شوية مكتب الدراسات. باش نبدأ واضحية هذه كبداية أول. نجي مثل يقول لي مثل اتصلت بالأخت محبوبة اتصلت بوزير المالية وكذا كذا بالحل الإشكاليات. بربي من يوم 26 أوت 2017 إلى يومنا هذا تتحلها لي نهار في جان في أي هذه السؤال المطروحة. أنت من يوم 26 أوت وصدقنا عليه وصححنا عليه وتفضلت الاعتصامات ورجعت الشركات البترولية تخدم وخرجنا من مأزق الله أعلم كم ممكن يوصلنا فيه وما زلنا في رأو المأزق على فكرة وما زلنا ما نش في حالة خير من الفترة هذه كل ما نش على الأقل أبرك حال من حال فترة صعبة على على قبلي وعلى تونس الكل احنا نشوفوا في داخل ميدان يعني وقاعدين نشوفوا في الاحتجاجات اللي صايرة في في عديد المناطق الأخرى معناه اللي ما نتمنوش يصير في ولاية قبلي ما نتمنوا انه في أقرب الأجال يتم حل حالة عديدة الإشكاليات باش ما يساعدش الوضع معناه لا للأمان للأمان لما أنا قعدت حتى ما قعدنا حتى مع السيد الوالي سواء في في الجلسة أو في عبر الهاتف معناها لحل حالة الوضع هذا معناها كمنظمة مانيش قاعدين سكتير كي نحكي كأنا منظمة كاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين العمل يلزم يعني أنتم مش مش مش معناتها بشكون مكونش بشكون طرف مساند للوقفة الاحتجاجية متاع غدوة شوف شوف احنا ما نقولنا ما نقول أي تحرك دي طالما أن تحرك سلمي راه مش نكونوا فيه موجودين فيه طالما أن تحرك سلمي طالب بالتنمية والتشغيل ما نجموش كهيكل من... ولا ك والله كهيكل نقابي ولا كمعطل عن العمل ليه كنا معطينا للعمل له اي لكن الهيكل مش كيف كيف لا هو والله هو مستفي انا مثلا كان تلقى المدرب محمد موجود في الواحد ما عرفش يقول المدرب محمد كمواطن عام يعني معطلين على العمل نحكي لك مثلا السفي مثلا انا كان لقيت المداني ما عادش ينسبوه ان مداني معطل تقول اتحاد معطلين على العمل انت يخني حسب اعتقادي الخاص انها الحكومة ما هي جادة فيما وفت به صادقين على 5 مليارات باعترافهم هم بالإمضاءات متاعهم هم باش تتحرك الشركة هذه كيفاش باش تتحرك الشركة إذا كان ما فماش بلان داكسيون هذا سؤال إذا كان ما فماش خطة متاع عمل متاع الـ 590 واللي معاهم العشرة هذوما شنو هو باش يخدموا شنو هو البرنامج نتاعهم مع اي وزاره مع التجهيز مع الفلاحه شنو باش يعملوا بالضبط كيفاش باش يتم معناتها باش يصب الاعتمادات هذا السؤال راهو باش يدحمل وفي قابس وفي قفصه ثم خطط عمل تصور فما اذا كان اذا جميع. كان في ناس قفصه عندهم اشكاليه لا شوف قفصة وجابس راو احنا بكري كنت حكيت في المقدمه قلت راو جابس وقفصة مازالوا يعانوا في نفس المشكله نتاعهم أما قاعدين يقبضوا إيه قاعدين يخلص تثبت فلوس لكن بالنسبة للتطوين فما بلون قاعد يخدم البلون أراني معاك فيه لكن ثم فلوس نثبت له أما ثم فلوس قاعدة دخلت إحني هني في قبلي خي ثم فلوس نثبت ما نثبتش في قابس وفي قفصة قاعدين نجمان قاعدة شادة ديار وقاعدة شادة في القهاوي وتضرب في الشهرية بيه جات حكر على ولاية قبلي بيه لحظة خليني نلخص الكلام بتاعك وقولي صحيح ولا غلط خلف الفهم على الأقل السيدة النايبة محبوبة دي فلا تقول اللي هو فما إجراءات معناتها ما زالت ماهيش موجودة على صعيد الجهوي انت تقول فما إجراءات على الصعيد الوطني يعني فما الفلوس والاعتمادات ما تصبتش به بالطبيعة يعني بيه شوف بالله باش قبل ما ياخذ الكلمه خويا خزامه في الوفد الوزاري محطوط هذه مثل 5 مليارات بتنصب الا ما تعمل لي بلان راه مش موجوده هذه قلنا احنا 500 مليون 400 مليون راه شويه لانكم تزيد ترفعوا طلعت 500 مليون ما ربطنيش معناها ببهاش ما ربطنيش بالانتاج انت واضح امير هذه قناعاتي انا الخاصه انا كمنظمه قلنا مش مستعد باش ناخذ شهريه ظهر لي من غير ما نتعبش فيه. ظهر لي ميداني تحكي باسم اللجنة مش باسم المنظمة. لا لا لا نحكي لك حتى باسم منظمة. باسم اللجنة. لا لا حتى باسم منظمة. لا لا لا لا. هراني قلت لك تنجم تخرج المداني في ثوب اللجنة كما تخرج المداني في ثوب المعطلين عن العمل. ليه؟ شكرا ميداني. باش نرجع معاك بعد شوي في متابعة للتفاصيل الجديدة في برنامجنا طبعا في موضوع شركة البيئة. يحضر معايا إبراهيم الحربي، هو طبعا كان تابعنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة تقريبا عدة 3 أيام ولا 4 أيام دعوات إلى وقفة احتجاجية يوم غد طبعا للموضوع هذا بالذات. الموضوع هذا حساس جدا، هذاك علاش سيد إبراهيم الحربي يحضر معنا اليوم. إبراهيم طبعا مرحبا بك. في البداية دعوة إلى تحرك احتجاجي غدا من مقر ولاية قبلي إلى وصولا إلى مقر الشركة، كان تعطينا الحيثيات متاع الدعوة هذه وعلاش معناتها علاش جت الدعوة هذه بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة تفزا وكافة المستمعين. شكرا. عذرا على التأخير، معنا كنت في جلسة في مجلس البلدي. الدعوة هذه عندها مدة، معناها مخبرت يعني واحد من الناس ناشط مجتمع مدني ومقدم في الشركة هذه، وين ما تدخل مثلا في إعلان في صفحة الولاية تلقى العباد معناها متفاعلة أي إعلان تهبط الولاية. تفاعل متاحهم أعطونا نتائج شركة البيئة والغراسات، أعلونا عن نتائج، يعني الناس فدت من قلت لي ما لا، معناها هبطت، معناها نتساءل على شركة البيئة والغراسات اللي هي ماهيش موجودة أصلا على أرض الواقع. شركة معناها نورمال ما فما عمل وفما إنتاج وفما كذا، ما فماش. قلت علاش مالا السيد المدير العام موجود وياخذ في رتبة رئيس مدير عام وياخذ في سيارة وظيفية رتبة مرتب 2500 دينار، يعني الشركة ما تخدمش المدير العام يخدم، هذا ما يجيش. هنا وين بدأت التساؤل متاعي معناها. ومن بعد قلت لي ما لا، معناها الناس الكل اللي مقدمين ومشاركين لما لا معناها يمشوا بطريقة حضرية، نجوا قدام تتلم الناس كل قدام الولاية ونتوجهوا هنا قدام مقر الشركة. يا أخوي أعطينا بالضبط، أعطينا بالضبط وقتاش تعلنوا عن النتائج هذه. تو في فترة سابقة سيد الوالي أعلن، قال قبل 15 سبتمبر باش نعلنوا النتائج. يعني الوالي اللي مثل رئيس حكومة في البلاد على سلطة في الجهوية في البلاد أعطيه التاريخ هذا، ما احترمناش التاريخ هذا، ما وضحوا حتى توضيح. يا أخويا أنت بالك عندك ظروف قاهرة خلتك معناها ما تلتزمش بالتاريخ هذا، أخرج ووضح للعباد، قول راه عندي مشكلة كذا وكذا وكذا ونعتذر على التأخير ورانا في ظرف كذا وكذا، ما عطوه حتى توضيح. بالنسبة لك إبراهيم تتسائل على المناظرة، وقتاش يتم الإعلان ولا الإعلان عليها والتسريع زاد، ما مش عن المناظرة اليوم وتقعد عام تستنى العباد باش تخدم زاد. هذه النقطة اللي حاضر معنا فيها الميداني وكنا تحدثنا فيها هو إبراهيم، باش نوضحوا للمواطنين الساعة اللي قاعدين يتبعوا فينا واللي خاصة مشاركين في المناظرة. وبالله توضيح سي أحمد، توضيح أن رأى الفكرة هذه والتحرك هذا ما عنده حتى علاقة بالموجود في البلاد على مستوى وطني، أي وما يمثل حتى طرف سياسي وحتى طرف اجتماعي، ما عنده علاقة بالسترات الحمراء على الأقل، حتى علاقة حتى هني تعرفوني ناشط قبل ومستقل ديجا حتى في المجلس البلدي مستشار بلدي مستقل، ترشحت قائم مستقل، ما عنده حتى علاقة من بعيد ولا قريب في الاحتجاجات الاجتماعية قاعدة صايرة في البلاد، معناها عفوية من الناس فدت رغم الناس فديت. انت قاعد تجاوب تو، هل شككنا فيه الاحتجاج ولا فما شكون؟ نحب نوضح باش ما تخرجش من بعد من حقك طبعا اللي انت توضح على الاقل توجه نتاع الاحتجاج هذا، خاطر نعرف الفتره الاخيره راهو الناس كل فما عدد من ركوب حتى على الاحداث في احتجاجات سلميه. سالت على ابراهيم الحربي، كنت سالت على اللجنه وسالت على التوقيت نتاع الاعلان على نتائج المناظره. هاو يحضر معنا السيد عثمان المحمودي، هو المدير الجهوي للتشغيل بولاية قبلي، باش نتحدث معه على نفس التفاصيل هذه. شركة البيئة والغراسات وجديد المناظرة وخاصة مناظرة 590 هكا معناتها هذه المناظرة اللي قاعدين يستنوا فيها الناس الكل دونك 590 عون. مرحبا بك سي عثمان. مرحبا اهلا وسهلا بك سي احمد. يعيشك. انت حاضر معنا في برنامج مشاغل النفزاوي على المباشر. اليوم تطرقنا الى موضوع شركة البيئة والغراسات ونتحدث على نوعا ما تاريخ الاعلان على النتائج وشنو فما جديد في الموضوع. شكرا. مرحبا بضيوفك الكرام وتحية الى كل مستمعي راديو نفزاوي. وصفي رئيس اللجنة المكلفة بمراقبة ومتابعة عمل مكتب دراسات المكلف بإنجاز مناظرة هذه المناظرة الجهوية لانتداب 590 بين إطارات وأعوان تنفيذ. هذه اللجنة تم إحداثها بمقتضى قرار من السيد ولي قبيلي في موفى شهر مارس، وقد تم الإعلان عن المناظرة في يوم 16 مارس وتم تحديد الأجال إلى غاية 16 أبريل، ثم بعد ذلك تم التمديد في الأجال باش تكون معناتها إلى غاية موفى شهر أبريل. وفي مرحلة أخرى وفي إطار متابعتنا لعمل مكتب دراسات وصلنا كلجنة مشنا المكلفين بمعالجة الملفات، فقد دورنا هو دور مراقبة ودور متابعة. مكتب دراسات خلال الفترة الأولى قام بجرد كامل الملفات الواردة عن طريق البريد، وذلك بعد تسجيل المترشحين عن طريق المنظومة الموضوعة على ذمتهم على الانترنت. في حسب متابعتنا لعمل مكتب الدراسات يبدو أن هذه الفترة الأولى قد استغرقت فترة، يعني هي مع فترة عملية جرد كامل الملفات. يعود ذلك إلى أن الملفات الواردة قد تجاوز عددها 10,000 مطلب. تمت عملية الجرد بإشراف عدل منفذ. في بعد ذلك يعني انطلق مكتب دراسات في عمله في إطار معالجة مختلف المطالب الواردة، ونعرف أن معت العمل قد تطلب مجهودا كبيرا لأن معت 10,000 ملف، وكل ملف يحتوي على وثائق المطلوبة كان معت عددها يعني بقدر المعايير التي تم يعني تحديدها من طرف تقريبا نفس اللجنة. وصفي كنت معناتها نفسي رئيس اللجنة المكلفة بوضع هذه المقاييس. هناك يعني بعض التأخير الذي يعود حسب مكتب دراسات إلى أن إنجاز عديد من التقاطعات مع كسوة مع يعني أملاك الدولة أو مع صناديق الاجتماعية أو مصالح الأداءات لبيان مدى توفر الشرط متوفر مختلف الشروط في المترشح، يعني مراسلة مختلف الهياكل من طرف مكتب دراسات ثم إجابة هذه الهياكل المعنية الأطراف المتدخلة وإعداد التقاطعات بين الملفات المتعلقة بالمترشحين والملفات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي على ضوء المعطيات الواردة من مختلف المؤسسات المذكورة. هذا حسب مكتب دراسات قد تطلب وقتا. ما أردت أن أقوله هو معناته في مرحلة حينية معناته اليوم أين وصل عمل مكتب دراسات. واضح. شكرا لك. طبعا أعطتنا وصف دقيق لما قمت أحمد به. أردت أن أذكر بشيء. أي. بالنسبة لي ك يعني متابعة محينة لعمل مكتب دراسات في تاريخ اليوم. يعني هي المطالب الواردة كما قلت هي أكثر من 10,000 مطلب معناته، مثل منها بالنسبة للإطارات أكثر من 5,000 مطلب ولأعوان التنفيذ أكثر من 5,000 مطلب. بيه. حاليا يعني مكتب دراسات يؤكد أنه في مرحلة متقدمة من الإنجاز حيث تم يعني تخزين مختلف المعطيات. وتم احتساب مختلف الحواصل، يعني كيف نقوله حاصل، معناته هو يعني كل مترشح عندما يطلع على ذلك الجدول الذي يبين مختلف المقاييس بإمكانه يعني أن يحسب مع الحاصل الإجمالي متاعه سكور. وفي مرحلة أخرى معناته في مرحلة ما نقولش معناته طويلة خلال الأسابيع القليلة القادمة سيكون هناك عمل مقدم من مكتب دراسات قابل للمعاينة. جان في 2019 الجهوية بمختلف سي عثمان نعم نعم. جان في 2019 نعم. في جان في 2019 باش يتم معناتها به. سمعت السؤال قاعد تسمع فيه سي عثمان به به. نعم. يعطيك صحة على الكل. ماذا قلت في جان في 2019 ماذا؟ اي معناتها في جان في 2019 باش يتم يعني على الاقل الاعلان على النتائج ولا مازال بكري؟ لا, لا لا بالنسبة لما ما يعني ما استطيع ان اؤكده انه في نهاية جان في او بداية شهر في تكون هنالك عمل على الاقل يعني قابل للمتابعة وقابل يعني خاصة تم عملية متاع متابعة مدى متبقة هذه النتائج الأولية للمقاييس. يعني هي عملية هامة. لماذا؟ لأن على قدر ما تكون معناتها العملية دقيقة وتكون ثم متابعة صحيح. ويكون ثم معناتها متابعة لبعض العينات من هذه الملفات بقدر ما يكون هامش الخطأ التودرير باش يكون أقل واضح يعني واللي أكثر شفافية معنا سي عثمان. يكون 10% من 10,000 من 10,000 مطلب واضح. إذا كان نسبة الخطأ تكون 10% معناتها باش يكون تم ألف اعتراض. إذا كان باش يكون 1% واضح معناتها باش ينقص معناتها عدد الاعتراضات صحيح. وبعد نشر النتائج الأولية تحديد معناتها الموعد هو مش من مشمولاتنا كلجنة والنشر زادك كذلك هو مكتب دراسات هو الذي سيتولى نشرها على نفس الصفحة اللي معناتها تقدموا فيها المترشحين لهذه المناظرة. بعد ذلك ما نؤكده ونحن حريصون عليه هو أن تكون مع طريقة نشر هذه النتائج يعني أن تكون يعني بكل شفافية وكل المعطيات تكون أمام المترشح يشوف قداش معناتها خذيه على السن قداش خذيه على يعني الوضعية واضح الاجتماعية متاع. واضح. وبعد ذلك من المنتظر أن تكون مرحلة أخرى وهي مرحلة قبول. واضح. ثم الصوت به فما إشكالية في الصوت فعلا أنا في مكان يعني لا تفصيله مع به يعني يعني يعني في أوائل في أوائل السنة 2019 يعني صعيب جدا باش يتم الإعلان عن النتائج الأولية على الأقل يعني وقتاش؟ لا صعيب باش يكون صعيب باش يكون في شهر جانفي في جانفي صعيب في ذريا نأمل أن يكون يعني نأمل كما قلت أن يكون في موفى شهر جانفي أو أول شهر فيبري يكون هنالك عمل على الأقل قابل للمتابعة معناتها بقدر ما يكون معناتها تم يعني نسبة الخطأ تكون ضعيفة بقدر ما يكون هنالك تسريع. شكون الجهة شكون الجهة الجهة أنا تم معناتها سي عثمان سي عثمان نعم. شكون الجهة المعنية بمعناتها تحديد الوقت نتاع معناتها الإعلان على النتائج؟ والله بما أن النتائج ليست جاهزة تقريبا عندما تكون النتائج جاهزة ستكون المعلومة احنا نخدم في كل شفافية واضح. وأعتقد الجهات كل هي معنية في تنتظر على أحر من الجمر هذه النتائج واضح. وبوصف مسؤول أول على التكوين والتشغيل بولاية قبيلي فإن معناتها هذه معناتها من الحاجات اللي ننتظرها وأن توفير 590 موطن شغل وهذه تقريبا ما هيش من الحاجات اللي معناتها نجم توقع معناتها كل شخص كل مسؤول من طرفه يسعى إلى أن تكون هذه النتائج في أقرب وقت ولكن في نفس الوقت كلنا نسعى إلى أن تكون هذه النتائج تكون صحيحة وتكون اعتراضات أقل ويكون كل واحد واضح. في طلاعة سكور متاعه يعرف وأن سكور هذاك هو المطابق الملف الذي تم إرساله واضح لي أكثر شفافية. شكرا يعطيك صحة سيد المدير الجوي للتشغيل بقبلي كان حاضر معنا في طبعا عبر الهاتف كما كنا نسمع حتى نوعا ما فما رداء في الصوت لكن مع ذلك على الأقل فهمنا نوعا ما أنه نتائج الأولية لمناظرة شركة البيئة والغراسات فيما يخص قسط 590 معناتها عون حتى في جان في صعيب ياسر يعني في جان في ممكن باش يتم فما اجتماع هيك حسب ما فهمت معناتها اللي هو فما حصيلة متاع عمل وقتها ممكن باش يتم بعدها اجتماع وباش يتم وقت معناتها تحديد التوقيت متاع تنزيل النتائج الأولية. كيفاش احترام الشخص المدير الجوي هذا عيب هذا تمييع على القضية للواحد. يعني ما فماش خدمة إدارية ما هيش مربوطة بوقت أي خدمة يقوم بها إدارة ولا مؤسسة ولا جهة ما تعطيك وقت تقول لك راه في ظرف شهر في ظرف ثلاثة شهور في ظرف عام في ظرف عامين راني نكمل عمل متاعي. هذا خلاه في المحلول قال لك عندنا خدمة نحضروها أولية ومن بعد ظهر أن ماهوش بيده الواحد معناها واضح. إبراهيم نرجع من بعد شوي خلنا ناخذ فاصل للمستمعين زادة فاصل غنائي ومن بعد نرجع باش نكملوا نعلقوا على تصريح متاع السيد المدير الجهوي للتشغيل. واليوم ميداني ولا إبراهيم اليوم نتحدثوا على التفعيل متاع الشركة رو مانيش قاعدين نتحدثوا على النتائج. إذا كان النتائج الأولية صحيح إذا كان النتائج الأولية متاع ال 590 هذه باش يتم إعلانها ما بعد جانفي اما التفعيل وقتاش معناته في 2030. دونك هذا السؤال المطروح ان شاء الله نلقوا الاجابه اللي هما طبعا الاجابه اللي يحب عليها المواطن واللي يحبوا عليها ال 590 اللي يحبوا ياخذوا الخدمة نتاعهم ويباشروا العمل نتاعهم اللي منهم تقريبا ابراهيم الحربي او يحضر معايا هو ابراهيم موجود معايا واللي كان دعاء الى وقفه احتجاجيه يوم غد ان شاء الله اليوم نتمكنوا انه على الاقل نلقوا اجابه للمواطنين هذوما. بعد الفاصل راجعين معكم. جرحك يا برا يا خضرا وتبرا عليه ضميدا لازم جرحك يا برا يا خضرا لازم جرحك يا برا يا خضرا وتبرا عليه ضميدا وتبرا عليه ضميدا وتبرا يا تونس تبرا لازم تبرا يا حبي يا تونس جرحك يا برا يا خضرا وتبرا عليك ضميدا واللي خونك يا حرة واللي خونك يا حرة واللي خون ترابك يا حرة واللي بكى ولادك يا تونس واللي خونك يا خضرا يا خضرا واللي خونك يا خضرا يحفر قبرة بيدا يحفر قبرة بيدا يا تونس اللي خونك يا خضرا اللي خون بلادي يا تونس يا تونس اللي خونك يا تونس يحفر قبرة بيدا يا حبي يا تونس يا روحي يا تونس يا بلادي يا تونس يا تونس شعبك يا تونس يا ميمة يا تونس جيشك يا تونس 9.9 FM صوت نفسه والعالي. صوت نفسه والعالي. مشاغل نفزاوة. مشاغل نفزاوة. من جديد عودة إلى برنامج مشاغل نفزاوة. نص نهار وواحد وخمسين دقيقة، ما زالوا أقل من ساعة في برنامجنا اليوم. نحبوا الأطراف الكل اليوم تكون حاضرة معنا، وعلاش لي حتى المواطنين على 75 493 859 إذا كان يحبوا يتواصلوا معنا ويتسألوا ولا يسألوا أي سؤال في نفس الموضوع هذا، هو شركة البيئة والغراسة والبستنة بيقبلي. كنا تحدثنا منذ لحظات مع السيد المدير الجهوي للتشغيل بيقبلي على الانتداب وقسط انتداب 390 عون، اللي حسب ما كنا نتبعوا انه معناتها فما خدمة قاعدين يقوموا بها، وصعيب جدا انه معناتها في الفترة هذه بالذات، ممكن ما بعد جانفي ولا الا في اواخر جانفي باش يتم على الاقل ماهوش الاعلان على النتائج، باش نوضحوا راهو جوست معناتها باش يعطوا النتائج نتاع الخدمه نتاعهم معناتها لغايه الشفافيه، خاطر فما برشا ملفات، تقريبا اكثر من 10,000 ملف كان اكد هنا السيد المدير الجهوي للتشغيل اللي هو موجود في مكتب الدراسات اللي تم طبعا بعثه في ما يخص الانتدابات والمناظرات. قبل ما نبدا مع ضيوفي في الاستوديو، يحضر معايا على عبر الهاتف، هو زاد من الناس المهتمين بالشيء هذا، اللي هو سيد النائب سيد في مجلس النواب الشعب سيد ابراهيم بن سعيد. بطبيعه حتى هو زاد نحاولوا انه يوضحنا عدد من النقاط فيما يخص الموضوع هذا، شركه البيئه والغراسات. سيد النائب مرحبا بك. مرحبا بك سيد احمد، ومرحبا بكل مستمعي راديو نفزه، ومرحبا بضيوفك في الاستوديو. شكرا سيد النائب. طبعا انت كنت معناتها من الناس اللي متابع على الشركه البيئه هذه منذ قبل على الاقل الاعلان على الانبعاث نتاعها، ماناش باش نحكوا على التفعيل، خاطر التفعيل مازال منذ زاد تبعت حتى بالنسبه للمناظرات ومناظره على الاقل انتداب قسط انتداب 10 اعوان واطارات نواه الاداره هذه. كنت جلست عديد الجلسات مع الوزارات المعنيه فيما يخص الموضوع هذا. شنو الجديد فيما يخص شركه البيئه والغراسات، خاصه انه السيد سيد مدير العام حاضر معايا محمد مبارك، تنوجه له عديد الاسئله، واذا كنت حاب زاد انت توجه له الاسئله تفضل. اي مرحبا. هو كما تعرف كما يعرفوا المستمعين، ولايه قبلي من الولايات اللي معناها ما فيهاش استثمار خاص بشكل كبير اللي نجم يوفر الشغل، معناها ما عندناش مناطق صناعيه كبيره، ما عندناش معامل، ما عندناش معناها رجال أعمال كبار، عندنا رجال أعمال عندهم بعض المشاريع، لكن ما عندناش كما بعض المناطق الأخرى اللي فيها معناها معامل تنجم تستوعب الكم الكبير من البطالة. وتبلي كما تعرفوا معناها من الولايات اللي فيها عدد كبير من البطالة، وخاصة من أصحاب الشهادة العليا، الناس كل كانت تستنى في اتفاق 26 أوت اللي بطبيعة الحال جيب نضالات عديد الأطراف، خاصة الشباب المعتصم وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وغيرها من نواب الجهة، اللي حاولنا معناها نحققوا بعض الإيجابيات، بعض النقاط اللي تنجم مش تحل لنا مشكلة البطالة هذه، خطر هي مشكلة كبيرة ياسر في قبلي بما فيها هذه شركة البيئة، رغم معناها التحفظات على صيغة التشغيل هذه في بعض الولايات الأخرى، خاطر معناها في بعض الولايات اللي قريبة مننا عفوها كانت تعتبر كبطالة مقنعة، لكن احنا حبيناها تكون بشكل آخر، تكون شركات تساهم خاصة في شراكة بين معناها فيها مع المندوبيات ومع غيرها، تأخذ مشاريع وعندها برنامج عمل. سي محمد بحذاك يعرف الشيء هذا جيدا، أن حبيناها تكون عندها برنامج عمل مثمر، باش معناها ما نكتفوش بال 590 باش تنفذوهم تو، احنا نحبوها توصل حتى ل 2000 وربما اكثر، باش تكون شركه ناجحه، ما تكونش مجرد معناها بطاله مقنعه وناخذ الشهريه وشد الدار. لذلك احرصنا على انها الترفيع في راس المال نتاعها، وهذا بطبيعه الحال جلسنا فيه عديد الجلسات سواء مع وزير الماليه وحتى مع رئيس الحكومه وغيره، ووعدونا بعد ما كان راس المال نتاعها 400,000 دينار في الاول كبدايه، وعدونا ب 5 مليارات، وبطبيعة الحال تمت المصادقة على الشيء هذا، معناه السيد وزير المالية في أكثر من مناسبة أكد أنهم مستعدين لتنزيل المبلغ هذا، لكن للأسف إلى حتى الآن مازال معناها ما تمش في حاجة فعليا. أنا في الصباح كنت اتصال مع السيد وزير المالية هاتفيا، لكن نلقاه في اجتماع مجلس الوزراء، وعدني أن أول ما يكمل الجلسة نتاع مجلس الوزراء باش يرجع لي، معناها باش نشوف وين زاد وصل في الأمر هذا. كما كنت تحكي احنا للأسف وانا نقولها بكل مرارة معنا الحكومة هذه عودتنا بالتسويف، عودتنا بالمماطلة، وحتى ان احنا على الأقل ممثلين الجهة في مجلس نواب الشعب صراحة بدينا حاشمين من الناس كأنهم احنا كنا مقصرين، واحنا يعلم ربي معنا الواحد ما خليناش من جهدنا، لكن للأسف تمضي معهم اتفاقات بحضور معناها وزير الشؤون الاجتماعية اللي هو كان ضامن معناها للطرف الحكومي، ورئيس الحكومة يأكد على هذا في أكثر من مناسبة. السيد الوالي زادة باش مضموش بصراحة نعطوا كل ذي حقه والله، أحيانا كان معناها حتى أكثر شراسة منا أحنا معناها في عديد المناسبات، وجانا لتونس وتنقلنا وعملنا جلسات، لكن للأسف ديما الروتين الإداري والتعطيل وهو الملفات وغيرها هاي تدرس هاو نستنوا. توا المشكلة وين؟ المشكلة أن وزارة المالية طالبة برنامج عمل يكون حاضر تكون الشركة عندها صفقات سواء مع المندوبيات سواء الفلاحة والتجهيز وغيرها. خلينا نوضح سي إبراهيم، وهذا مثل الحال تعرفوا اللي هو يتطلب وقت، وتعرفوا المناقصات العمومية فيها قانون وفيها شروط مو سهل معناها بالتوفر متاعها. على كل احنا اللي الحاجه الباهي اللي الشركه هذه معناها توا موجوده كهيكل موجود على راس سي محمد مبارك، واللي هو من الناس اللي بصراحه معناها في جهه قبل من الناس الجديه واللي قاعد ونعرفوه معنا حتى من خلال مسيرته المهنيه قبل، انسان جدي وان شاء الله يكون سبب في نجاح الشركه هذه، لكن للاسف راهو تعطيل مفهوم موش من واضح. هذا السؤال اللي حبيت نساله سيد النائب، أنه سيدة محبوبة ذي فلة منذ 3 أيام كانت في تصريح قالت أنه فما إجراءات جهوية معطلة معنا على صعيد الجهوي. سي الميداني سمحني خلينا نكمل السؤال، سي الميداني بن أحمد اللي هو عن المعطلين على العمل قال لا راه فما إجراء على المستوى الوطني يعني على مستوى الحكومة، ما عادش فاهمين تو الإجراءات الجهوية وطنية. نعطيك أنا اللي المعطيات اللي عندي بالنسبة للمستوى هو قد بين البينين. بالنسبة للعملية الفرز تعرفوا اللي هي تقريبا تو تمت بشكل كبير، مازال ثم شرطك متاع الانخراط في صندوق الوطن للنظام الاجتماعي اللي عملوه معناها يلزم اللي عنده 18 شهر سكسيسيف انخراط اوكي معناها يخرج آليا ما يدخلش معناها في الكونكور هذا. وبعد في الاول في بالهم باش يحطوا اي منخرط معناها يخرجوه مباشرة ما يدخلش معناها في الكونكور، لكن بعد وقت الحال يلقوا روحهم بيظلموا برشا ناس، بيظلموا برشا ناس بالطريقة هذه، لأن ثم شكون ممكن يدخل في فترة عمل ظرفي مع وقاول ولا غيره يصب عليها كشر وشهرين وبعد يبدأ بطال، فهذا النجم يكون يحرمه. توا تفهموا على أنه يلزم يكون 18 شهر سكسيف، هذيك أخذت شوية وقت وبقت عملية الفرز توا كملت في معناها في الصناديق الأخرى كل بقية هذا صندوق السنافيات بقت معناها إن شاء الله تكمل في فترة قريبة القادمة. بالنسبة لبرنامج العمل زاد حسب ما نعرف اللي هو تقريبا حاضر، لكن بقي المشكلة وين؟ التنسيق بين على مستوى الجهة والتنسيق على مستوى الوزارة. الوزارة تستنى اللي يلزم يجيها برنامج عمل كامل وضافي وشافي. بطبيعة الحال شكون يقوم به السؤال؟ سؤال شكون يقوم به البلان داكسيون؟ كيفاش؟ شكون يقوم به البلان داكسيون؟ البلان داكسيون مفروض يقوم به معناها إدارة الشركة. إدارة الشركة سي محمد هو اللي يقوم بالبلان داكسيون، لكن تعرفوا راه هذا فيه صعوبات كما قلت لك، راه خاطر فيه هو باش يعمل معناها شراكة بين الشركة وخاصة المندوبيات، والنجم تكون شراكة حتى مع القطاع الخاص. هذا راه يتطلب، هذا يتطلب راه مو سهل نعطي الصفقات العمومية مش يبقى يستنى فيك انت هاي نعمل لك انت قبل معناها كشركة نعمل لك انت شريك واني معناها مازلت ما بديتش ممكن في المشروع متاعي، في شروط فنية في جانب فني مو سهل. هذاك علاش انا نلقى لهم احيانا عذر، اما على مستوى الوطني يا اخوي انت صب الفلوس مش تضيع، صب لي 5 مليارات وانا البلان داكسيون تاعي مش اكيد معناها اداره الشركه مش باش يحطها في جيبه هو، لذلك هذه هي الباقي النقطه المعطله. لكن انا بصراحه كما قلت راهو اذا ثم ملامه راهو ملامه على الطرف الحكومي، لان قاعد يماطل خاصه في جهه قبلي مش باهي سيدي يحط شركه البيئه على جنب. الانتدابات في الشركات البتروليه وين؟ معناها اتهمنا العام الاول المفروض 100 ما كملتش وصلوا 56، والعام اللي بعده 2018 100 التو معناها الانتدابات نتاع 2017 التو ما كملتش. صحيح، اذا كان باش نحكوا على خلينا نوضحها مثال هذه فهمنا في اهم نقطه ما يقاش تتبع الناس اللي اعتصمت والناس اللي طالبت بحق الجهه. تعرفوا تو عديد الشباب وما فيهم ايمن بن عبد الله معناها الممثل اعتصام الفوار تم مستدعين نهار 7 جانفي مستدعين للمحكمة وقبل معناها معناها الشباب اللي في دوز وغيرهم وغيرهم معناها المفروض هذه اتفاقيات منظمة مع طرف حكومي انت كيفاش معناها تحبني تكون عندي فيك ثقة باش تحقق لي الوعود وانت اول بند واهم بند ان ناس بطالة قامت على الظلم وعلى الحيف معناها تجي تقعد بالعكس معناها ويعطينا كلمة راه واعطونا معناها وزير الشؤون الاجتماعية هو صحيح. كنت حاضر اللي هو صحيح اعطانا كلمة صحيح. وبعد يتراجعوا وتقول لك لا القضاء مستقل اي نعرف القضاء مستقل لكن هذه مسألة فيها جانب تنموي وجانب سياسي المفروض اللي انتم معناها تقولوا راه تبعثوا مراسلة معناها للسلطة القضائية تقولوا لها رانا الوضعية هذه تمت في اطار معناها مناخ اجتماعي واحتجاجات اجتماعية وراي عندها مطالب مشروعة الرجاء معناها تعليق التتبعات هذه للأسف بقينا لحد الآن يرهبوا في الناس وهك تشوف السياسة هذه وين وصلت لبلاد صحيح احنا حبينا نحكو هذا علاش ترقنا الموضوع هذا سيد النائب على خاطر وهذا سؤالي ليك زاد شنو موقف سيد النائب إبراهيم بن سعيد من الدعوات للاحتجاجات يوم غد فيما يخص شركة البيئة والغراسة لا أنا باش نكون واضح أنا بالنسبة لي مع الاحتجاج السلمي بكل مقاييس فقط حاجة برك أنا نحب النبه شباب باللي خاصة راهو الاعتداء على المقرات الأمنية والاعتداء على مراكز السيادة راهو ما ينفعش بالعكس تشوفوا معناها في النقابات الأمنية أخيرا قاعدة تخرج في بلاغات وبيانات اللي هي تساند في المطالب المشروعة فلذلك إذا نحتجوا بسلمية في وضح النهار نضغطوا عندنا 20,000 وسيلة ضغط أما راهو الحرق والتكسير وغيره راهو ما يجيب حتى نتيجة بالعكس رجعنا التالي وهكو شفتوا كيفاش معناها سوق لحد توجي عامين المقطع معناها ولا أكثر 3 أو 4 سنوات ومركز الأمن ما يخدمش ومرجع كان بعد مجهودات كبيرة من المجتمع المدني ولا طرف كل والخط بتاع الحافلة معناها مرجع ما بش يرجع إلا مؤخرا معناها فإذا نحرقوا ولا نكسروا الساعة معناها راهو ما يجيب لناش نتيجة فقط عندنا احتجاجات تكون مؤطرة تكون سلمية تكون في وضح النهار هذا مطلوب لأن فعلا ما ثماش بصراحة ما لقيناش نية سابقة في التفاعل حتى مع اتفاقيات ممضات فكيفاش أن تقول الشاب ما تحتاجش وهو بطال وهو يعاني وهو شوف الوعود اللي تعد بها كل شكرا نجمش أنا نكون ضد أي احتجاج سلمي واضح. وهذا الاحتجاج يضمن الدستور يكتب الدستور فقط هو حاجة برك الانجرار للعنف أراه لا هو في مصلحتنا ولا في مصلحة بلادنا وحاجة أخرى راهو يجيب حتى نتيجة واضح شكرا نتيجة بالعكس تكون نتمنى النتائج بتاعه عكسية وسلبية واضح شكرا سيد النائب على التدخل هذا وعلى الإضافة اللي كنت قدمتها لنا دونك واضح معناتها سواء كان معطنين على العمل ولا سيد الميداني بن أحمد أكد أنه فما تعطيات على المستوى الحكومي والمستوى الوطني سيد النائب محبوب ذي فلا أكدت أنه فما إجراءات على المستوى الجهوي ما زالت اللي هي كانت سمت حتى الاسم متاع سيد المدير معناتها سيد محمد مبارك اللي هو المدير العام للشركة وأكدت أنه فما إشكاليات على المستوى الجهوي سي محمد مرحبا بك وبيك عشق سمحنا طوانا شوي في التليفون متاع سيد النائب خاطر مهم جدا التداخل بما أنه غدوة بالأساس يعني فما دعوات إلى وقفة احتجاجية وسيد اللي ادعى الوقفة الاحتجاجية وإلى أحد من المجتمع المدني يحضر معنا سي إبراهيم تو بعد نرجع معه سي إبراهيم طبعا الحرابي سي محمد مبارك تعطيلات على مستوى نجم نقوله تعطيلات على مستوى الإجراءات في على الصعيد الجهوي شكرا سأرحب بيك وبالأخوين الضيوف الكل وتحية للسادة المستمعين بالنسبة على مستوى جهوي بالنسبة للانتدابات طبعا رئيس اللجنة تقريبا خذيته منها المعلومات الضافية إيش صار بالنسبة للشركة عند التأسيس متاعها هي كل شركة لازم تعطي بزنس بلان مخطط أعمال باش تعرف الشركة هذه في مدة 5 سنوات شن هي البريفيزيون بتاع اللي نجم تقوم به الشركة وشن هو الثقل بتاع الانتدابات وشن هو الاعتمادات المطلوبة لتغطية هذه الانتدابات بطبيعة الحال احنا الشركة بالتعاون مع مكتب دراسات ومع مركز الأعمال بجبلي تم إعداد مخطط الأعمال وتم مد وزارة الطاقة والمناجم قديما بنسخة منها باعتبار هي الوزارة اللي معنية وهي بطبيعة الحال هي تقوم بالتنسيق مع بقية الوزارات أو مع رئيس الحكومة به المخطط الأعمال هذايا بطبيعة الحال هو احنا نعمله إن بريفيزيون شنعمله من بعد في كل سنة يقع الاتصال لأن النجم والبريفيزيون هذيك النجم نتعدوها وإلا نعمل أقل منها. يقع الاتصال بال لأن لقاء الإعداد متاعها في أول 2018 وتمت المصادقة عليه في خلال جلسات المجلس ما تعرفوا الشركة في أول جلسة عملت في نوفمبر 2017 تمت المصادقة عليه. وبطبيعة الحال كما قلت تم معناها بعض نسخة منها في وزارة الطاقة والمناجم قديما ثم بالاتصالات مع الوزارات ومتابعتنا طبيعة الحال لأن احنا شان جهة ويهمنا الناس كل بخطع النظر على محمد بن مبارك هو مسؤول على الشركة ما إلا ابن جهة في الحقيقة وفي آخر الأمر معناها يزمها مع الأخيان كنا نتعامل يعرفوا الأخيان كنا نتعامل مع بعضنا في الإطار هذا طلبوا أنهم نعطوهم زدت طلبوا أنهم يأخذوا المعطيات وإلا على لنشاط الشركة. زدت بعثت لهم بعثت رئاسة الحكومة أخيرا وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى المتوسطة بالتذكير بالالتزامات على المستوى الجهة زدت أعطيتهم نسخة من مخطط الأعمال بعثت لهم مصادقة لي من قبل أعضاء مجلس الإدارة الكل وذكرتهم بأن الإفادة فيما يمكنه اعتماده بالنسبة لإجراء الانتدابات. واضح يعني لحد يعني اليوم خلينا نوضح خاطر عندي معلومة اللي ما فهمينش بلون داكسيون ما صارش هنكلمك شوف كيفاش هذين مخطط أعمال اللي فيه بريفيزيون حتى 2020 ايش يصير احنا كما يقع كما عندما يتم المصادقة على قانون المالية والإدارات الجهوية تنجم تعرف ساعات البرامج متاعها والبلديات اللي هي تو ثم بعض البلديات إن شاء الله كله تم المصادقة تم أخيرا تم بعض البلديات ما زالوا على المستوى الجهوي تقع المصادقة عليه إيش يصير وضحت الأمور بالنسبة للإدارات الجهوية يقع الاتصال بالإدارات الجهوية مع العلم حني في أوت 2018 قمت بمراسلة البلديات الكل ومراسلة السيد الوالي اللي بيشطلبوا منهم في إعداد الميزانيات بتاع 2019 يخصوا كوتا لشركة البيع نجم نخدم مع بعضنا يعني من أوت ثم مراسلة هذا اللي ما صار تقريبا هم على الميزانيات اللي قلت لك تو هم يصادقوا الميزانيات حين البلان داكسيون الرسمي تو باش ندخلوا للرسمي اللي كري على مستوى جهوي واش تنجم تعمل الشركة توي احنا بالاتصالات ديجا احنا ان شاء الله مبرمجين بالتنسيق مع السيد الوالي مشكور وسيد كاتب عام ولاية باعتبار انه هو عضو في مجلس الإدارة بعد الانتهاء بعدة مشاغل على مستوى جهة المدة هذه باش يقع جلس قريبا بالتنسيق معه ان شاء الله خلال الاسبوع المقبل باش نعمل جلسة مع البلدية الكل إدارات الجهوية المؤسسات اللي ممكن تعمل تعطينا دي كونفونسيون ولا دي بروميس ولا معناها تعهدات بأشغال تنجم تقوم بها الشركة. لكن هذا يا سيد المدير العام علاش ما صارش روعا أكثر من عام ونصف حسن هنقول لا شوف هو راه في 2000 لا هو لا مخطط أعمال اللي بيش فيه البريفيزيون الانتهاء من المخطط الأعمال اللي هو كان طالب به وزير المالية لا تبع تعدد مخطط الأعمال وتمت المصادقة عليه وتم الإحالة متاعه يعني البريفيزيون ها وش نجم معناتها اللي باش ما احناش نعملوا احنا توك نحينوا كي تقع المصادقه على الميزانيات هذه يقع التحيين شنو هو الرسمي النجم نعملوه في 2019 مع الشركه يعني 590 هذو مش باش يخدم لا ولا هو تو يعطيك الصحه يا لندرى البريفيزيون هذه هذه المخطط الاعمال ينجم على مستوى الجهه وباش يكونوا واضحين مع بعضنا ينجم باش يستوعب للشركه انها تخلص من الاعمال باش ولا اتفاقيات باش تعملها مع مؤسسات مش ممكن باعتبار ان للمؤسسات نعرفوا انها اللي حصل بالنسبه للبلديات او غيرها يعني المقدره نتاعها نتاع الاعتمادات معناها ماهيش قادره باش تغطي لك المليار دولار لان كان عمليه بسيطه لكان عندنا 500 بركه في 700 معدل يعني الاجور ولا يعني في 350 مليون في شهر ولا شوف التصور انت ما ايش يصير هو حنا كجهه نعمل اللي علينا عملنا البريفيزيون وتويك كتاب وضحت الجهه شنو هو المشاريع نتاعها تو نتعدوا اللي شزمنا كجهه وقتيش لا سيب دينا احنا انطلقنا لا هو تويك هو الاخر معناتها اخر تصريح نتاع السيد النائب ثلاث ايام التالي قالت لي هو سيد المدير العام مازال معناتها لا هو عاديه لا هي سيد هو لان مازال ما حضرش هذيك هي ممكن هذاك المقصود معناتها هي ما طلعتش على البلان داكسيون لا هي ما طلعتش باعتبار ان هو هي جلست مع وزير الماليه وزير الماليه قال له ما فماش بلان داكسيون شوف باش نقول لا البزنس بلان موجود وتنجموا تطلعوا عليه وعندنا علاش ما صبتش الوزاره الفلوس شوفوا عاد هو يقول لك تويكا في 2000 باش نبدأ باش ينطبقوا هذوما اعطونا بلان داكسيون تاع 2019 بيه فهمت ولا لا البلان داكسيون هذاك باش يحضروه إذا تحضروا تولي على أساس أمور عملية موجودة عند المؤسسات اللي تجب تتعامل مع الشركة. فهمتني تو ولا؟ يعني إحنا المطالب منه كشركة عملناه والبلان والبزنس بلان ولا مخطط الأعمال تعمل وتبعث وزدت تبعثت المدة اللي فاتت لرئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمستوين. المشكلة بالنسبة لإحنا كجهة ما نعرفش المشكلة شنو هي بالضبط. إحنا كجهة كي يطلبوا منا حاجة هذية إحنا سهل إحنا عملنا الواحد وإحنا سويك نقوموا بالمخطط. لكن شوف خذني على قد عقلي سيد المدير العام، خذني على قد عقلي. تفضل. لو بالنسبة لي كمواطن مانيش كمعلمي ولا كصحفي، يعني كمواطن قاعد نتابع في الأطراف الكل، إبراهيم وسيميداني وسيادتك، وكنا تصلنا حتى بمعناتها سيدة محبوذ يفلا اللي هي نايبة، ونايب آخر اللي هو سيد إبراهيم بن سعيد والمدير الجهوي للتشغيل به، اللي يقول انه فما تعطيلات على المستوى الجهوي، اللي يقول انه فما، واللي سبب نتاعها المدير العام اللي هو سيادتك انت ما عملش البلان داكسيون، وبناء على البلان داكسيون هذه ما فماش الوزاره ما تنجمش تصب فلوس كما كنا نسمع السي ابراهيم بن سعيد كان يتكلم فيه الموضوع هذا، اللي هو قال لك الوزير ما نجمش نصب الفلوس كاني من غير حتى شيء. لا سمح، شوف باش نكون واضحين، السي ابراهيم بن سعيد كلامه واضح، قال لك التعطيل مش على مستوى جهوي، هو التزام حكومي. باش نكون واضحين، احنا ايش يصير؟ احنا على مستوى جهوي الامكانيات الموجوده وبالتعاون مع سلطه الاشراف، لان الالزام زاد باش يكون ثم معناها مش الزام. حاضر لان نعاودوا تصريح نتاع سيده محبوبه ذي فلا بالله. لا سمعت التصريح، سمعت اجراءات على المستوى الجهوي اللي مقامش به السيد المدير. لا هي طلبت مش واضح كلام، ومعلن عملتها مع جلسه من بعد اتصلت معها، وهي تعرف الاخت اللي كان حتى تعرف اللي كان باتصال معنا، تعرف الاخت محبوبه ذي فلا سامحوني، تعرف ان معنا عملت جلسه معها وقلت لي نعرف راهو بالنسبه لنا كابلون داكسيون، قلت لها راه البزنس بلون حضرناه وبعثناه والمطلوب منا كجهه عملناه، تبقى شنو كي تحط كيف وعلى اللي راهو. شوف راه جد انا عملت جلسات راه في السنه اللي فاتت مع مندوبيه الفلاح، رسلت البلديات مع مندوبيه الفلاح يتنجموا معناها نتصلوا بهم كي طلبوا ان نجم تعمل باشغال، وكنا في جلسه حتى خويا المدني كان معنا تو، كلامي واضح راه ان راهي زعما دي زونجا يا نجموا نعطيو دي ترافو، اما راه جيب لي ليزونجا. توها كان خويا المدني معنا في جلسه مع عاملين لجنه قياده باش نشوفوا الامكانيات الكل، اعطيني راه ليزونجا باش نجم. مش معنى ليزونجا يعني يكفي انه يقول لك معناها تراكتوبال ولا بلدوزير، يعني نتاع 500 مليون نتاع 200 مليون، مش نعطي واضحه معناها فكره واضحه على اللي صار. ان بالنسبه لل باش يكونوا احنا علينا، احنا يقول لك يعني يعطيني يا اخي احنا عندنا امكانيات باش ناخذ ليزونجان تاع 500 مليون و 400 مليون، باش يكون هذه البروبوزيون. لكن احنا سنين وكنت في جلسه اخو المدني معايا ورسلت يا خويا اعطونا نعطوا اللي لازم، نقول لهم ها واش لازمنا بالضبط، ما تعطي لنا اعتمادات تمزت محلش اعتمادات، احنا مستعدين ما عندنا حتى اشكاليه. وطلبت من السيد الوالي وعملت له مراسله في هدايا باش يعمل لنا جلسه مع الناس الكل ويعطينا امور عمليه، يعطوني امور عمليه ما عندنا حتى اشكاليه. مخطط البروندكسيون حاضر، وين المشكله ملاسي محمد؟ اشكاليه هم في الوقت هل ما عرفش انا تو الاشكاليه مش بتعرف سر المدير العام. لا الاشكاليه شوف على مستوى الاداره العامه، شوف على مستوى الإدارة العامة ما عندنا حتى حاجة طلبت منا ولم تنفذ، وأنا مسؤول على هذا ولو كان حتى حاجة مكتوبة. هم تو سامحني كي أثيرت بلان داكسيون في 2019 ما عندنا حتى إشكالية على مستوى جهوي، وتم والبلديات كلها اتصلت بهم خلال الفترة اللي فاتت، والله حتى قبل ما يقولوا حتى البلان داكسيون، وطلبت منهم احنا بقطع النظر على شنو يا اخويا خلينا على ايش نجموا نعملوا في 2019 مع العلم راه كي نقول اش نجموا نعملوا، يعني راه باش تجينا الانتدابات نتاع 50 الله اعلم 40 100 اش نجموا ننتدبوا على مستوى الجهه والامكانيات اللي موجوده عندنا على مستوى الجهه. وعلاش هذه البلونداكسيون باش نكونوا واضحين؟ ما يحضر الا ما تتضح الميزانيات راه. طبعا راه مش قالوا معنا البلونداكسيون احنا قعدنا وطالبين واحنا قاعدين نتفرجوا كشركه. لا لا لا لا لا احنا بعثنا من اوت وبعثنا في سبتمبر باش يعملوا لنا البريفيزيون تاعنا، واتصلنا بالهياكل الكل توا كي اتضحت هما توا. علاش حتى السيد وزير الماليه قال لك توا الشركه اللي تعطينا بلان داكسيون، بلان داكسيون كيفاش يصير هذا مع المؤسسات هذه الكل، لان توا وقع المصادقه على الميزانيه نتاعها وعندها فكره على برنامج 2019. البلديات رغم ان مازالوا بعض البلديات ما تمش المصادقه على الميزانيه نتاعها، لكن احنا اتصلنا بهم ووضحنا لهم كله، حتى بلدية طلبوا جلسات، عملت معهم جلسات الجملة، الفوار، سيد معتمد، بلدية قبلي وغيرهم، ورسلتهم واعطيتهم حتى التيب بتاع كيفاش ينجموا يعملون البروماسي بتاعهم، بلدية عندنا ويعرفوا هذا، يبعث لهم ها كيفاش حتى سهلوا الطريقة بتاع العمل. يعني البلان داكسيون احنا كي تضح الميزانيات، كي تضحت الميزانيات والبرامج بتاع 2019، الشركة ما تنجمش تعملهم منطلق فراغ، تجي تقول ها وعندنا وتنعم مش نعملوا منعم، لكن ما يعطوهاش باش نقولوا واضحين، باش ما نقولوش عند الاداره العامه ولا المدير العام وبلان داكسيون هو قاعد يتفرج، لا لا لا، احنا قلت لك عملنا عمليه استباقيه ونبهنا البلديات اعطونا الواحد، لكن راهو اللي اللي اللي, اللي اتصلت قبل راه باش يكونوا واضحين، البلان داكسيون هذوما مش معناه راهو باش البلديات باش ولا المؤسسات الجهه باش ينجموا يوفروا لك اعتمادات نتاع انت دايب نتاع 50 سنه. السؤال اللي يسالوا فيه المواطنين وقاعدين يبعثوا لي زاده حتى لهنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقتاش باش يتم تفعيل الشركه؟ بمعنى ما بعد اعطونا النتائج يا خويا، سيبونا النتائج وعلى النتائج الشركه تعرفوا ها وحدنا اي كنا نسمعوا فيه السيد المدير الجوي قال كشركة شركه اخيرا في الوحده عملت قمت بمراسله السيد وزير الصناعه ورئاسه الحكومه ها البرنامج مش نذكركم هاي الاتفاقية تفعيل سي محمد راه سؤال مش عندي مش عندي الشركه خذ وقفه احتجاجيه سامحني ايوه مش عند الشركه موش عند رئيس المدير العام تاع الشركه رئيس المدير العام تاع الشركه ما عندش الفلوس وحب ما فعلهاش ما عندش الامكانيات الماديه وما فعلهاش شكون واضح تحصيلات من شكون مال شكون السيد المدير العام اللي شكون يوجه الاتهام لا مش هو مش اتهام هو اما شكون ولا شكون حتى اخلاقيا ماهيش اتهامات ماهوش اتهامات ولا اما شكون يوجه التقصير يعطوا احنا الشركه يوفروا لنا الاعتمادات اللي نجموا اللي الحكومه نجموا بها طرف الحكومي هو اللي عملت هي اللي عملت الاتفاقيه مع الجهه واضح واضح واضح هو طرف الحكومي نرجع معك بالله لحظه فما اتصال ابراهيم وميداني سامحونا راه والله العظيم راه برشا اتصالات اما ان شاء الله نجموا نوافقوا مع الناس الكل اول اتصال مع سي لسعد الو على سلامه الله يسلمك الله يعطيك العافيه لسعد البرغوثي معايا بالله في دقيقه ونص لسعد خاطر ما عادش برشا وقت تفضل باهي شكرا وتحيه لكم ولخيان راديو نزاوة وتحيه لكافه المستمعين ولخيان الحضري واضح بالنسبه بالله على موضوع شركه الغيثات البسنه والبيع تو احنا نعمل مقارنه سيدي بين قبلي وتطوي تطوي تو راهي ولت في انتاج مثلا لي برودوي البطاطا مثلا ولت تعمل في برنامج كبير للعمل احنا تو سي محمد بكل احترامي لي سي محمد سيد رئيس مدير العام راهو بالنسبة للشركة بالنسبة للنتائج حاضرة يا خويا خرجوا النتائج اعلنوا عليها راهي فما فترة باش تبقى طويلة شهرية ثلاثة شهور فما اعتراضات وفما واحد كل كيفاش حاضرة النتائج دقيقة برك خلني بالله نوصل لك الأفكار ساعات راهي تغيب ميسيج السيد الوالي المرة اللي فاتت أعلن قال راهو قبل 15 سبتمبر باهي استنى ساعة بالله خلني نسأل يا لسعد يا سي لسعد خلني نسأل بأي صفة قاعد تتكلم صفة مواطن ولا بصفة لوتيكا؟ بصفة مواطن مواطن واضح بيه السيد الوالي أعلن قال رأي قبل 15 سبتمبر الناس كل استبشرت خير معناه هو على ضوء شنيه احنا في مجلس جهوي حضري قالوا أمس ولا ولامس قال كنا في مجلس وزاري راهي الوزارة قالت خرجوا النتائج تو نصبوكم الفلوس كلمة فقط سي محمد راه احنا ماناش تو في اطار مشاريع المشاريع هذاك كإدارة انتم قوموا برنامج مع الهياكل اللي باش تتعاملوا معها في اطار المشاريع البلديات والتجهيز والفلاحة والى اخره اما بالنسبة للوضعية بتاعت النتائج راهي يلزم تخرج النتائج راهي الناس معاش صابرة سي محمد وراه اني متأكد النتائج حاضرة حاضرة منظمة بالنسبة راهو فما لغة في السياسة بعض التدخلات صارت بصراحة أني ما نقبلهاش أني كمواطن قبلاوي أني راني كمواطن تاجر نخدم راه يهمني الناس تخدم يهمني راهو أني باش نتفرد الناس راه باش تبدا تشري في اللبسة وتبدا تشري في المواد البناء تبدا تشري في الخضرة ويبدا حتى عندنا معناها الوضعية الاقتصادية راهي تتحرك شوي واضح راهي ناس ملت وفدت شكرا يزون بجاه ربي يزون بجاه ربي من معناها الى متى احنا نعملوا مقارنة ما بين احنا تطوين يا خويا صحيح تطوين شوفها وصلت تو 2000 واش تو الانتدابات وقبل لي الى حد الان احنا تو هكا والله حالنا بكي والله حالنا بكي. شكرا لك والله دعوة وخيان وكل جاء ربي خرجوا نتائج للناس راي فما فترة باش تبقى الاعتراضات باش تصلح الوضعية. شكرا سي الأسعد. شكرا سي الأسعد. حبيت نسألك سؤال فقط أخيرا موجود معنا سي الأسعد على الهاتف به تنحل الاتصال. نرجع مع سي إبراهيم بعد باش نرجع معك سي محمد مازالوا أقل من 15 دقيقة. سي إبراهيم تعليق على كلام الساعة سي عثمان وبعد سي محمد وبعد سي الأسعد. نرحبوا بسي محمد بارك الله فيك. أولا تعليق على السيد المدير الجهوي للتكوين المهني سي اختار على النتائج على النتائج وقت اللي يقول أنه ما عندناش وقت محدد يعني أي خدمة في التاريخ في البشرية مربوطة بأي بشر يقولون خدمة يقول راني نحضرها في ظرف شهر في ظرف عام في ظرف عامين في ظرف كذا لوجستيا هذيك أمورك أنت كمكتب دراسات يا أخويا عندك 10,000 مطلب تقول لنا راني في ظرف 3 شهور يلزم نحضرهم نرضوك بوقت زاد راه خاطر أنت وقت تكونت الشركة قالوا راه باش ننتدبوا 690 في 2017 راه مش تنتدبهم وتقعد تخليها مكاكا راه استنوا راه تنتدبهم ويخدموا 2017 والجزء الثاني تنتدبهم ويخدموا 2018 كانك انت الانتداب تو ما صارش سامحني انت اوكلت المكتب دراسات يا خويا اعطيه اربطه بوقت قول له راه مثلا في قبل الموفى 2017 يلزمني تحضر المطالب وتتفرز كلها والناس تقول تخدم نوفر الاعتمادات زاد باش عوض باش كيما نقولوا الستاف تكنيك باش يحضر الخدمه هذه عوض 10 مثلا هو يخدم 50 واحد واضح والله واضح كلامك ابراهيم وكلامك صحيح وما فيش حتى نقطه هذه في نقطه في اي اداره عندها سقف معين اللي هي تخدم هذه حاجه ساعة فما نقطة بكري أنت كنت حكيت عليها قبل ما يجي سي محمد وكان معناتها الناس كل سألت عليها قالوا سي محمد اللي هو عنده أكثر من سنة تقريبا موجود على رأس الإدارة سيارة وظيفية ومعناتها شهرية وخدمة معناتها من وقتها لليوم ما فما حد شايف الشركة هذه وهم يقولوا ما فماش فما انبعاث معنا للشركة فما تفعيل للشركة مازلت ما كملتش سيد أحمد أتنا نرجع معي أتنا نرجع لك مازلت ما كملتش رديت على السيد المدير الجهوي بالنسبة لسي محمد بصفة رئيس مدير عام للشركة تو احنا جايين نتسألوا هنا وقتاش النتائج والتعطيل لا زين نسألوا وقتاش التفعيل لكن هنا ولا نلوجوا على وقتاش النتائج اعلان النتائج ومن بعد النتائج هذا تعطيني وقت راهو مش تعلن على النتائج تخليها في المحلول للعمل يجي سي محمد وصيفته رئيس مدير عام يقول لي مانيش عارف التعطيل وي الى ندرى شكون اني باش نعرف كمواطن مقدم مطلب في الشركه هذه ولا انت ولا زي اكس ولا جريك كان السيد رئيس مدير عام ماهوش عارف التعطيل وين بالضبط والا عارف قيد بعد نرجع والا عارف ومحرج ان يقول راه التعطيل صار على مستوى الجهوي على مستوى حسب رايك التعطيل وين انا ما نعرفش هو ادرى هو مدير عام شركه هو يعرف صعوبات العرضات باش يطبق برنامج لكن انت زاد المجتمع المدني ومطالب غدوا المحتجين يخرجوا معناتها هو مطالبه هني هو باش يجاوبني هو راه مطالبه اليوم مطالبه غدوا باش يجاوبني يجاوبك بعد شوي تعليقك على كلام مطالبه باش يفعل التزام بتواريخ زاد اللي ضبطتها الحكومه راه راهو الطرف اللي صحح الاتفاقيه راهو قال في 2017 ينتدبوا 600 موظف 600 عاون في الشركه واضح شكرا ابراهيم تنرجع معك من بعد 10 او 590 ميدان ميداني بن احمد معطلين عن العمل لليوم واذا كان تحب عندكش موقف من اللي كنا نسمعوا فيه كل سواء كان سيد المدير الجهوي للتشغيل ولا سيد المدير العام الله يخليني نحط الامور في اطار لا ندافع لا على بي دي جي نتاع شركة لا والي نتاع الشركة وتقريبا براسك يوميا جلسات ولا عبر التليفون باش نعطي لكل ذي حقا حقا على مستوى جهي أمورنا من القديم بالقديم خدمة الخدمة ماشي بالقديم بالقديم سواء على مستوى والي على مستوى بي دي جي نتاع الشركة سواء كمستوى على لجنة الإشكالية وين كيس إبراهيم يطالب يقول بثل بثلفيذ ب 2017 زي ما احنا كمعطلين عمل رفضينا الشيء هذا ما نحبوه الشيء هذا كي انت مثل قلت 2017 باش تخدم الدفعة الأولى فعلتش القرارات نتاع 5 مليارات باش تصبها في محضر جلسة الاتفاقية اللي ومضى عليها سي محمد طرابلسي ما هو مش موجود هذا بلون داكسيون هذا ما هوش موجود يا سيدي ما ربطناش بيه يا سيدي هذا هات انت صب لي الفلوس باش نجي نجم نهبط الماتريال للشركه هذه باش تقوم بالاستثمارات. خي باش نلوم على الفلاحه ولا على التجهيز ولا على البلديات باش ناخذ منها مشاريع باش نقوم بالمشاريع نتاعها هذه بدايه فارغه وكاك نجي نطبطف وداني هكاك تي ما نحكوا بالمعقول نحكوا بامور معقوليه برزانه كذا كذا. هذا ما يعنيش انا ماذا بينا راه نفعلها عن الشركه هذه وتفعلت والحمد لله هي تو على الاقل ثم نوات اولى كذا كذا تفعلت مازال على الاقل ثم نوات كاداره رانا ولايه مهمس بالله سامحني بالله سامحني خليني نتكلم كلام ميداني رانا ولايه مهمس رانا ولايه قلوبنا وزعتنا على الولايه هذه ما تقوليش تفعيل معاك في تطوين مو فعلة في جاب صلاة في جاب صلاة في قبل تطوين نصبت الفلوس تطوين نصبت الفلوس قبل ما نصبتش تي مو فما انا قاعدين نحاولوا احنا نشوفوا شكون وين المشكلة برنامج العمل اللي طلبوا به مثلا فعل حتى شيء. البرنامج العمل اللي طلب به وزير المالية تي موجود بعثوا له تي علاش نخبوا في الشمس المشكل وين المشكل فيهم هم في الحكومة في الحكومة اعطيني الحكومه قد قرار ونفذته بربي ناخذ كلمه بربي خلي يرجع ساعه بربي سامحوني بربي سامحوني خلينا نوضح لا سامحني خلينا نوضح نوضح لا خلينا نوضح اي تفضل اولا الساعه بالله رد على ان السيد المدير العام قال لك مش عارف الامور واضحه قدام الناس الكل يا اخي وين يا اخي الاعتمادات يا اخي شكون تعهد بالاعتمادات شكون تعهد بالطرف وشكون عمل اتفاق هو الطرف الحكومي على الاعتمادات قال لك مش عارف الاشكاليه وين احنا اي حاجه طلبوها من الجهه احنا عملناها كونوا واضحين البلان داكسيون هذا اللي طلبوا منا المده هذية في اطار احنا ديجا حتى من غير بلان داكسيون احنا في اطار البرامج كي تعمل باش تعمل احنا كشركه باش نعمل الميزانيه تاع 2019 اش معناها الميزانية؟ يعني برنامج عملت 2019 كيما وقع اتصال من اول وثم طلبوا منا حاجات نجموا نعملوهاش وعملت اتصالات مع البلديات حتى في معناها ولو ان دخلنا احنا التنفيذ بعد ما بدات 2018 ومع مندوبيه الفلاحه واتصلوا هذا على الاقل اللي سمحنا هذا اجابه على السؤال نتاع سي ابراهيم والمواطنين اللي قال لك نكمل عاد المدير العام قال لك راه عنده سنه هو سياره وظيفيه وشهريه لا لا لا دونك هكا تجاوب جاوب انت هي. اللي راه فما خدمه راه هذا مش كلام اللي نحكي عليك انت معناها هذا هو لا بطبيعه الحال هم يعرفوا الادارات الجويه كل الادارات الجويه كل عملت معهم جلسات مراسلات حتى الهياكل اتصلت بهم وكل البلديات الكل بدون استثناء واخيرا طلبت منهم الاشكاليه وين البلديات راه كي اتصلت بهم يقول يا اخوي احنا الامكانيات بالفعل الامكانيات لا كانكم باش تعاونونا كشركه انتم ماكم تخلصوا احنا نجموا نخدموا احنا راه غدوه 590 هذوما كي نبعثوا على الشركه بربي ويقع الثقل على الشركه ولا 600 يا اخي ما عندناش وين يخدموا في قبلي مثلا في النظافه في الواحد بيشتغل من الخدمه نتاعها طبعا لكن الشركه مطالبه بتوفير الموارد يعني درا الشركات الكل احنا عملنا طلبوا منا اي شركه تعمل البزنس بلان عملنا البزنس بلان مع مكتب دراسات امور واضحه وفي البريفيزيون في كل سنه يجوز لي احنا بطبيعتنا قبل ما يطلبوا منا بلان داكسيون برودكسيون الجمعة اللي فاتت احنا نعطيكم ونجم تتصلوا بالكل وخيانه الكل يعرفوا في البلديات في الادارات الجهويه محمد مبارك قديش اتصل بهم المره وقديش عملوا المره وقديش طرحوا الاشكاليات تبقى تو احنا بالنسبه للسنه باعتبار ان تويك قربت ان شاء الله الانتدابات مش كنوا واضحين والانتخابات زاد والانتداب لا احنا ما اخويا العمل السياسي هذا كان ما مربوطه هي لا خلي نوضحوا برب شكون الساعه الشركه ما عندهاش حاجه ما بين ايديها واقفه تتفرج فيها مش كنوا واضحين البلان داكسيون اش معناها البلان داكسيون هو احنا بطبيعتنا كشركه نحضروا البرنامج العمل نتاع 2019 وبناء على هذا من الصيف بديت نعمله في جلسات نتاعنا واتصال بالهيكل الكل واخيرا كي تضحت بالميزانيات نتاع المؤسسات العموميه والبلديات رغم انها ممكن مزيت ماذا احنا راسلت نسقت مع السيد الوالي ثم مراسلت السيد الوالي ومشكور هو قال لي باش نعاونوكم في الاطار هذايا باعتبار هو سلطه الاشراف باش ينادوا الناس الكل هذوما هيا اعطونا تويكا باش نجم نعمل البلان تاع 2019 نجم نعمل باش نكون واضحين مع العلم بالنسبه للمشاريع وهو كان معنا العضو نتاع المعتنى المجلس الميداني تو احنا بركه في لجنه القياده عملنا جلسه قلت لهم ربي نفرقهم بين حاجتين اعطيني لي بروجي نعملوا شنو هو التصور نتاع لي بروجي بقات نظر على لي كونفونسيون احنا دو فولي البلديات والمؤسسات نجم نعملوا كونفونسيون ونعرفوا باش تكون محدوده جدا خلينا نشوفوا لي بروجي ونقول لهم يا خويا هاو بالاتصال بالواحد تكون بدات تبلور شوفوا لي بروجي لي بوسيبل باش نجموا نعملوه عملت جلسه مع مع مع ديوان رجيم معتوك وباعتبار المناطق السعودية واتفقنا وشفت البلان بتاعهم وقلنا ممكن تم إمكانية في 2019 باعتبار تم حفر أبار في منطقة المحدث ودراسات وعملت وبناء على ذلك عملت لهم مراسلة وفضحت فيهم اخيرا قلت لهم يا اخوي باش تعرضونا اوفيسيالمون عملوا لنا حسابنا في في المشروع هذا شكونوا كما في طويل ودير اثرت في المجلس الجهوي عمل جلسات مع ليرا باعتبار ان ثم مشروع الكومبوستاج ومع الخبير وبارك الله فيه سي ماهر صغيرو نشكره ياسر باعتبار متعاون معايا في كل الجلسات بامور عمليه لان اكثر من شيء نخدموا على الملف هذايا وحددنا تقريبا وقلت له اعطيني هذايا لان نجموا نعملوا شنو واش نجم يدخل لنا طريقه سريعة وش نجم يدخل لها لونتان بالنسبة للكومبوستاج لأنه ينجم يدخل يستوعب يدعم عمل جلسة مع رئيس بلدية قبلي في آخر مناسبة ومشكور سيد رئيس بلدية قبلي وطلبت منه بربي البروبوزيون حتى ثم دي بروبوزيون عندهم ثم اتصالات مع باير دوفون اعطينا النجم نعملوه معاكم باتفاقيه بشراكه مع شركه البيئه اتفقنا في بعض الافكار كما ثم معناها ثم دي بارتي نجم نعملوه في النظافه معاهم هما كما ثم نواه نتاع بيبينيار نتاع مغشتل هذه كل جلساتنا فيه محمد بن مبارك مش قاعد يتفرج لكن في حدود يا اخويا ايش عندي انا يعني في حدود الامكانيات نتاعنا وهو يشوف يعني انت قمت بواجبك طبعا انا باش بالنسبه لي انا اقوم بواجبي في في في الامكانيات اللي عندي انا قايم بالواجب نتاعي مانيش باش نتكلم انا شوف وكل شيء راهو ولو ان ما نحبش يعني لان احنا ما نؤمن ان يعطوني الشاندل ليس سامحني خليني نفسر لك راك ماكش في موقع اتهام راه مانيش في الجرجاني لا لا لا لا لا نوضحوا عاد لا لا نوضح احنا ما يسالش وساش لا نوضحوا لا نوضحوا لان احنا الاتصالات تاعنا لا لا نتوضح لا ما يسالش نوضحوا لو خياني الكل لا لو خياني الكل احنا كلنا شوف احنا كلنا في نفس الاطار طبعا واحنا ولاد جهه وراني فان دو كونت وني شكون انا ولد جهه طبعا واضح ولا يعني احنا كيف نعمل العمل هذايا مش خويا ابراهيم جاي باش يتهمني ولا باش نتهمه والا الخيان ولا المدينه ولا احنا جايين كل ثم مشغل هام نشوفوا اللي كان عندنا حاجه في البلان داكسيون حبوا احنا نخدموا عليه البرنامج هذا نخدموا عليه وكي طرحت الميزانيات يحضر ثم حتى اشكاليه يحضر افيك دي كونفونسيون يعني ما حضرش هو لا البلان داكسيون تاع 2019 نتاع الميزانيه اي نتاع 2019 لا فهمتنيش انت المخطط كان موجود حتى للتصور في 2020 هذا كان موجود كامل بقى تو كي طرحت الميزان شحال عملنا نعملوا كالتسبقه اقل استباقيه 2019 حنا تو باش نعملوا جلسات يعطونا هم حد لان البلديات والى المؤسسات والى معنا لما اتصلت حتى بالخواص حتى مخاولين بعض المخاولين اتصلت بهم ايش نجموا يعملوا معانا ووضحت لهم اعطيتهم حتى مطبوعه نتاع مطبوعات نتاع التصور ولا البروميس حني توك كي نتصل له مشكور سيدي ولي انا باش يعاوننا في الجلسه هذه مع المؤسسات هذه توا باش يعطونا الامور العمليه كي طرحت لهم المشاريع اعطونا الامور العمليه لكن راهو حتى اليوم معايا في البكري برك عملنا في جلسه وكملنا ديجا احنا كنا في جلسه مع اخوي الميداني راهم باش يطلبوا مع الفلاحه مثلا اللي عندك قسط تقول لي راهو اخويا راه قلت له اعطيني برك اطلب لي ليزونجا ونقولوا هاش عندنا ممكن وها مانيش باش نعملوا لاسباب هذه باش انا باش نكون واضحين يعني كجهه ما يعطوناش ما يرموش علينا الاتهام ولا احنا كل ما هو مطالب احنا قاعدين نخدموا فيه من غير ما يطلبوه منا زاد واضح شكرا نرجع معاك بعد في كلمه الختام لكن قبلها نمشي مع ابراهيم الحرابي ابراهيم باهي تو سي محمد يحكي على تعطيلات تنفيذ الشركه يعني يحكي وكانه عنده شركه حاضره وقع انتداب 600 شخص دفعه اولى ما عندهش وسائل باش ينطلق في العمل. جاوبني على القصة الثانية من السؤال. القصة الأول هات أنت سامحني سمحهم هات أنت حضرت المناظرة ولا أنت حاضر العمل ولا هاي سيدي غدوة الصباح يصب لك فلوس. طبعا غدوة الصباح يصب لك فلوس. لا طبعا عندنا تصور. لا سامحني غدوة الصباح يصب لك فلوس هاي. معاش عندنا أكل. تعلى كونه الطرف الحكومي ما فعلش الفلوس نتاع الشركه وتولي المشكله عندك انت انك ما حضرتش على سامحني ما حضرتش روحك على مستوى الانتداب انك ما حضرتش الشركه ماهيش حاضره معناها 100% معناها تو هنا ما عندكش شركه حاضره انت فهمتكش انت بربي خلينا نوضح بربي كيفاش ما فهمتنيش لحظه انت قلت يوضح لك هو سؤال خاطر جاني انت تو قلت وكان مشكل تعطيل الشركه في الطرف الحكومي ما صبلكش الفلوس تاع الشركة قبل ما يصب لك الفلوس فما عملية متاع مناظرة التو ما تمتش هذا علي فهمتني ولا يعني العملية هذه الطرف الحكومي ما عندهاش فيها دخل انتم كشركة تتحملوا انتم مسؤولية مكتب دراسات عاد ما هو الشركة. الشركة هي اللي عينت مكتب، يعني مسؤولية الأخلاقية والقانونية عند الشركة، لأن هي هي اللي عينت المكتب الدراسات، هي اختارت أن يكون الانتداب عن طريق مكتب دراسات، يعني المسؤولية عندها. أنتم ما حضرتوش رواحكم. لا سمح لي، لا سمح لي، مش نوضح ما يصيرش خوي إبراهيم، نوضح نوضح. شوف بالنسبة لساعة الانتدابات والمناظرة وغير ذلك، احنا ساعة كشركة راه شوف ثم حاجة مبارة لي أنا ما حكيناش عليها، رانا شركة في إطار التكوين وعملنا طول كل ما هو التكوين بتاع المؤسسة الشركة والمستوزد، وعملنا الانتدابات واخذ المدينة عضو في اللجنة بتاع الانتدابات بتاع العوان الإدارة ومعناه وباشروا معناه اللي باشروا منهم، وبدونا عملنا اتصالات مع المؤسسات كله، عملت لهم بالاستكلاج وعوان الإدارة. بالله سامحني سؤال يسألوا فيه المواطنين، العوان بتاع الإدارة اللي هم العشرة نواة شنو دورهم؟ دورهم هم قاعدين يخدموا معنا. باهي يعطيك الصح. بالنسبة لأعوان الإدارة اللي هم هم ثم تكوين في ثم ثم لوجستي، بالنسبة اللي ثم المنظومات إرساء المنظومات للتصرف في عندك الكونتابيليتي، عندنا الرسوس المالية عن الموارد البشرية، هم اللي حضروا اللي حضروا المنظومات بالتنسيق مع مكتب مع وعيننا أخيرا معناها بروديتيود معناها باش اتصلنا به باش يعمل بعد ما عملنا الزورديناتير كل امورنا واضحه. هو تويكا بيتطور باش يعمل لنا الانستالاسيون تاع هضومه للوجيسيال اللي فيهم يخدموا لك الاجور الدفعات الكونتابيليتي هضومه كل عندنا تويكا للمبشرين اطار في التنميه البشريه في الموارد البشريه واطار في المحاسبه. هذايا بالنسبه شهريتهم اكثر من مليون. لا لا لا ما لا لا ما عندنا اتفاقيه مبدئيا، احنا مرتكزين على الاتفاقيه هي اللي في انتظار ان يعطونا رد رسمي في هذه من النقاط الاخرى. غير السؤال اللي تسال سي محمد، خاطر متفاهمين راهو متفاهمين، فما فما ادارات اخرى معنيه ومتفاهمين، فما البلان تاع 2019 تو مش حاضر، اما اللي يسال يقول لك سنه كامله سيادتك معناها كما ذكر سي ابراهيم سياره وظيفيه مع زوج ملايين ونص هذوما العشر نوات نتاع الاداره قاعدين يخدموا مش عارف الشهريه نتاعهم قداش، واليوم مازلنا النتائج ما فماش والفلوس ما تصبتش من الوزاره باش يتم التفعيل نتاع الشركه. شوف حنا الالتزامات مع الاداره ربي ثم حاجه باش نتفقوا فيها. انا عملت المره اللي اتصلت تعطوني كما قال سي ابراهيم لازمنا نحضروا شنو نعمل، هذا من المنطق يقول حليت اتصلت وعملت جلسات في خلال السنه فات واعطوني ديبروميس وكل مره ويعرفوا المندوبيه يقول رانا نجموا سي محمد نستنوك حتى 2018 باعتبار هم ملزومين مطالبين باش ينفذوا البرامج بتاعها باش تجيها ما تتحرمش من اعتمادات اخرى. مش كل واضحين اعطوني المقترحات هذيك بخط قلت لهم ومع المندوبيه الفلاحه وبعض المؤسسات خلوا بربي الاعتمادات هذيك كيف توضح لنا الاعتمادات باش يكونوا حاضرين. هذا ردنا على جواب اخوي ابراهيم، حنا باش نكونوا حاضرين كشركه، بقينا الانتدابات ما كملتش والاعتمادات ما جاتش للشركه. اش عملنا تو ديما ناخذوا الريليف تو كما دام راه مش عملنا راه حنا بدينا نحضروا في رواحنا اخوي ابراهيم باش حنا كجهه اللي نجموا نعملوه نورمال نكونوا حاضرين في الانتداب. لا انا قلت لك حنا حاضرين معش وقت. لا لا حنا حاضرين، لا حاضرين باذن الله حاضرين، ما عندنا حتى اشكاليه. مش حاضره شكون النتائج هذيك حاجه اخرى. نورمال راه القصه الثانيه نتاع انتدابات موفى 2018 بربي خلينا نشوف بربي ندخلوا في القصه الثالثه سي محمد. ما سالش خلينا نتكلم مثلا انت ثم حاجتين حنا شوف المسؤوليه ترجع للشركه والمسؤوليه الخارج نتاع الشركه وحاجه المستويه للجهه. حنا لازمنا كشركه ان يلزمني نتصل ونشوف فرص العمل وها فرص العمل والمشاريع مع الناس الكل. هذا عملناها قبل وثم جاتنا مقترحات لكن باعتبار ما تمش الانتداب اللي هو مش مش مش الشركه اللي انا طلبوا منها عملاتها و وما تمش اعتمادات الثابت الشركه في ترفيع في راس المال. اذا كان في جان في 2019 يتم الاعتمادات يصبوها سما افكتيف ما هذا اللي صار وقتاش يتم التفعيل على الاقل تفعيل في جامعة. لا لا لا هو يصير اعتمادات يقع التفعيل مباشرة بالامكانيات. شوف رضحين بالامكانيات البشرية يقع تمكينها الشركة على المستوى الجهوي لانك مش في كم التفعيل. احنا قلت لك عملنا قبل ومع بعض الادارات الجهوية ويعرفوا الاخوين واعطوني النجم هاش نجم نعمل معك سي محمد ما كملت سنة 2018 هم مطالبين باش ينفذوا البرامج هذيك معاش تبقى على ذمة الشركة. شنو نعملوا احنا تو تويكا بخط على نظر على مطالبه بالبلان داكسيون حلي تويكا في الاتصال مع تم الاتصال مش تم الاتصال منذ مده وعد وحضروا ووضحنا باش نحضروا على مستوى جهوي شنو هو اللي عندنا باش يكون واضحين عندنا في 2019 الفوا ينطلقوا احنا نبدو ننطلقوا بالامكانيات باش تحت. سي محمد سامحني باش نمشي مع سي ميداني في كلمه الختام ومن بعد نرجع معكم الكل. مثال خذ بخاطري برهان دقيقه دقيقه مع ملخيان في كلمه الختام على الاقل خاطر دخل الوقت نتاع البرنامج الاخر. ميداني في دقيقه بالله كلمه ختام وسامحنا هاك تشوف. والله ممكن تكمل لكلام رئيس اللجنه ان تو دام ما توصلنا الحاجتنا بهم لدوني الكل باش نحاولوا نسرعوا لماكسيموم في المراقبه والمتابعه بحول الله ما لها تخرج النتائج. واضح ابراهيم في كلمه الختام والسؤال مع كلمه الختام هل انه غدوه باش نفذوا الوقفه الاحتجاجيه ام لا؟ طبعا باش نفذوا الوقفه انا جيت من الاخر نجاوبك واني نشوف الملف هذا ملف سياسي بامتياز. ثم اطراف قاعده تلعب على الشركه هذه وتأجل وتأخر تحب تخدم بها في الانتخابات 2019 هني نشوفها هيك حد المعطلين على امل ما نحكيش على اطراف لا لا اطراف اطراف ماسكه بالسلطه كان باش تقول لي اطراف سامحني سامحني سي ميداني والاتحاد المعطلين في اللجنه هذه راهو من التو اطراف سياسيه اعلى هرم بالسلطه من فضلك سي ابراهيم لا يا من فضلك لانك يقول لي اطراف الاتحاد المعطلين لازمنا نوضحوا النقطه هذه سامحني سامحوني ساعني من باش نسكر الميكرو ميداني ميداني ابراهيم لا لا لا ابراهيم ما نحكيش اطراف ابراهيم ابراهيم لا ابراهيم ابراهيم خليني اطراف السياسيه على مستوى وطني ومستوى جهه لحظه ابراهيم راني باش نسكر يا ابراهيم سامحني ميداني وسي محمد وسي ابراهيم راني اذا كان باش يتجاوز شكون معناتها طرف اخر راني باش نسكر الميكرو به يكمل الكلام نتاعو من بعد عندك فما اطراف سياسيه اطراف سياسيه واضح توخر انت ماكش اطراف سياسيه هيك النقطه فما اطراف سياسيه قاعد الموضوع هذا باش تخدم به الانتخابات كحملة انتخابية ل 2019 واضح شكرا ابراهيم وسؤال سي محمد فماش امكانية كي زوز زوز حصص خلطوا على بعضهم فماش امكانية ندمجوا مع بعضهم واضح شكرا ابراهيم 2018 2019 في نفس الملف شكرا ليك ميداني بن احمد عضو عن المواطنين على العمل وشكرا ليك ابراهيم الحرابي هو من المجتمع المدني وداعي الوقفة الاحتجاجية ومغادي شركة بيئة والغراسات شكرا صعب ربي سؤال واضح يعني درا الشركات الاخرى طلبوا منها باش تحضر باش تحضر شنو باش تشغلهم هذوما باش يعملوا الانتدابات هذه نقطه ونعرفوها واضحه للناس الكل. احنا على مستوى جهوي احنا رانا احنا مطالبه منا مطالبين كجهه اللي نجموا نعملوه عملنا بدينا نحضروا من عام الاول ما تمتش الانتدابات بقطع النظر على البلان داكسيون بدينا نحضروا من اخر صيف نحضروا في الميزانيات والساده يعرفوا الساده رؤساء البلديات الكل رسلتوا في الموضوع هذا المدير الجهوي اتصلت بهم احنا قاعدين كجهه نعملوا علينا ونحضروا باللي الامكانيات المتاحه اللي عندنا ولكن راهو بالنسبه للانتدابات باش نوضح الخوي ابراهيم راهو احنا مش كشركه نجم نقعدك نقول لك راهو غدوه باش ننتدب 600 ونزيدهم 600 لانني مانيش عندي نيل الفلوس واضحين تقريبا واضحه مش عند الشركه ولا عند محمد بن مبارك الشركه اللي تتصل وتنجم وقاعده بارك الله فيهم الناس كلنا نحاول نتعاونوا مع بعضنا اللي نجموا نعملوه مش شركه نجموا نعملوه على مستوى جهه ونقولوا راهو الامكانيات الموجوده بالجهه هذا واضح لكن كنت تربط الانتدابات كلها بمستوى الجهه تو نعرفوا ما ثمش مؤسسه في الجهه تقدم 500 واحد وما عندكمش مشكله في الوقفه الاحتجاجيه نتاع يوم غد شكون احنا انا ما عندي حتى مشكله كشركه ما عندي حتى مشكله اني المطالب به ولو انه والله ما نعرف اني كشركه مطالبين تعني حتى شركه احنا نستنوا في الانتدابات وفي الاعتمادات يعني شركه في نفسها طلبوا البلان داكسيون عملنا قلنا بزنس بلان ومخطط اعمال وحتى 2020 وتبعث بالنسبه ل 2019 الميزانيه لنا ياسر بقطع النظر يلزمنا نحضروا البرنامج نتاعنا كيما اتصلت قبل بالاداره الجويه احنا قاعدين نخدموا قلت لك جلسات مع اللي راه مع عدم الاقتراح احنا مع البلديات مع الادارات الجهويه بقطع النظر هم راه احنا نحضروا رواحنا بقطع النظر على باش نكونوا واضحين نحضروا رواحنا في جهه بقطع النظر على اي طرف اخر باش نقولوا ها واش نجموا نعملوا في شكرا الجهة. شكرا سيد محمد مبارك سيد رئيس المدير العام لشركه البيئه والغراسات بيكبلي شكرا ابراهيم الحرابي شكرا ميداني بن احمد شكرا برهان بن عبد الله اللي تحملني بصراحه وتحمل معناتها الموضوع اليوم دونك تحيات احمد العامري في الميكرو ان شاء الله الجمعه الجايه نتابعوا الموضوع هذا والمواضيع الاخرى اللي باش يشوفوه على طبيعه الحوار في برنامج نفزاوه